اقرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال رحمه الله: المادة 44200. النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع، لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية. مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع، لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة الإسلامي في دار الخلافة في إسلامبول، ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه. في بيروت بالعكس، لأن الأجزاء فيها أغلى. هاي حسب العرف، يعني هذا معقول. السلف مثلا إذا تشتري سلعة 100 دولار تبقي هي كلها ريالات، يعني جلها كيس كبير. الآن الأجزاء أرخص، تعتبر الآن الأجزاء من العملة هي أرخص. الجهات من غلق تختلف، في بيروت أغلى، في إسطنبول لا، الأجزاء تختلف بالعرض. هذا يعني مو بس مسألة هاي. إسطنبول كان اسمها إسلامبول. لا لا لا، الإسلام كان اسمه. أقول هنا كاتب إسلامبول، ممكن بالتركية هي شيء، بالعربية نسميها إحنا إسطنبول. إسلامبول يعني إسلام كثير. مدينة الإسلام. مدينة الإسلام. إسطنبول. إسلامبول مدينة الإسلام. شلون اسلام اباد؟ شلون اسلام اباد؟ اباد بالباكستاني يعني مدينه. هاي هم مدينه، مدينه الاسلام، مدينه الكذا. طيب قال في الشرح: هذا اذا كانت اجزاء تلك النقود مساويه لها ماليه ورواجا، فانه في هذه الحال لا وجه للبائع في التمنع من قبض ذلك، كأن يدفع في زماننا مكان الدينار العثماني ذي 100 قرش نصفي الدينار العثماني اللذين أحدهما ب50 قرشا أو 4/4 التي أحدها ب25 قرشا، لأن هذه الأجزاء مساوية لأصلها من النقود وهو الدينار العثماني مالية ورواجا. والحاصل أنه يتبع في ذلك عرف البلد التي وقع فيها العقد وعادتها الجارية والتعامل بين التجار فيها، فينظر في ذلك كله. فإن كان من الجائز عرفا وعادة وتعاملا في بلد أن يدفع مكان النقود أجزاؤها، فللمشتري أن يدفع إلى الباعي أجزاء النقود مكان النقود، وإلا فلا. لما ظهرت المجلة كان العرف في الأستانة ألا يعطى أجزاء 20 قرشا، لأن كل من الريال المجيدي ونصفيه وأربعة أرباعه كان رائجا بأكثر من 20 قرشا، ولم تكن أجزاؤه من القطعة ذات القرش والقرشين مثله رواجا، ولا مثل نصفه وربعه. فعلى هذا إذا دفع عن الريال المجيدي ذي 20 قرشا أجزاؤه من ذوات القرش والقرشين، لحق البائع بذلك ضرر بنقصان كل قرش عدة من البارات، ولذلك تعد هذه القروش أقل قيمة من الريال الكامل. إلا أن جواز دفع أجزاء النقود مكانها مشروط بمساواة الأجزاء لأصلها رواجا ومالية، والريال الواحد مخالف في ذلك 20 قطعة من ذوات القرش الواحد، فهي دونه مالية. أما في زماننا فقد أصبح الريال رائجا ب20 قرشا، بل أصبحت أجزاء المجيدي ذات القرش والقرشين أكثر اعتبارا من الريال المجيدي، فالبائع لا يتردد في قبولها. فإذا باع البائع مالا ب10 مجيديات، فكما أنه يجوز للمشتري أن يدفع إليه 10 مجيديات، يجوز له أن يدفع له 200 قطعة بقرش واحد أو 100 بقرشين، مما هو جزء من الريال المجيدي. قطعة. نعم. ما المقصود بال100 قطعة؟ هاي قرش، يعني كل قطعة قرش أو كل قطعة. المجيدي هو 100 قرش. بالقطعة الوحدة الصغيرة. شلون نقول إحنا مثلا أم 500 ريال أم 50 ريال ما أعتقد. مثل الهلل الآن. لا، مثل البخشة في زمن. شوف الريال. الهلل. لا لا الريال في عهد الإمام. لا ده تحكي انت على القطعة، على القطعة الوحدة شنو؟ الوحدة نعم. يعني كان الريال في عهد الإمام يساوي 20 قرش. أيوه. 20 بوكشة 40 حارب بالضبط كذا. هاي الأصغر. أنا أدركته البوكشة يعني مثل الريال الهلال. بل في نصف بوكشة ربع بوكشة أجزاء، يعني هذه أجزاء الريال شلون مثلا تبدأ من الفلس من الدرهم وهكذا. قال وليس للبايع أن يمتنع من قبض ذلك، فإذا امتنع كان امتناعه تعنتا لا ينبغي أن يلتفت الحاكم إليه. وعلى هذا حسب عرف هذا الزمان ليس للبايع أن يمتنع من قبض 200 قطعة ذات القرش و100 قطعة ذات القرشين و40 قطعة ذات الخمس القروش و20 قطعة من نصف الريال بدلا من العشر الريالات المجيدية التي سميت ثمنا للمبيع. بس يا شيخنا كما تفضلت فيها أحيانا كلفة فيها. يعني عرف أو ما مثلا دفروج أكثر أو أقل أو كثرة، يعني الآن ثم تدفع ثمن المبيع اللي يشتري سلعة مثلا بألف مجيدي. مو مثل يشتري مجيدي يعني وهكذا. يعني الآن أنا مثلا لو أقرضت شخصا $100 $100 ذات الفئة المئة لها قيمة في اليمن أكثر من ذات $5 أو دولار واحد. إيه هذا حسب العرف الموجود. فما دام أعطاني $100 أعطيه $100 فئة المئة. ما يصح أن يعطيه من فئة الدولارات الواحدة أو الخمسة دولارات. إيه صح إلا إذا كان هاي بقول لك. ليست رائجة. العرف مو كذا أو مو رائجة أو تختوها كذا. طيب إذا كانت رائجة الرواج يعني هي بنفس القيمة، لكن في حملها كلفة في البلدان مثلا. هم نرجع للعرف أخي، العرف هو الذي يتحكم. يعني إن كان هذا العرف جاري تسليم المبلغ الكبير بقطع صغيرة ما يجوز هذا. حسب العرف على أي شيء يستقر على مسألة الرواج والقبول وما إلى ذلك. نعم. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل. البيع بثمن حال هو الأصل، والبيع على أن يكون الثمن مؤجلا خلاف الأصل. هو ليش تدى يصير البيع الحال هو الأصل؟ نعم. بماذا؟ لأن هو تجويز البيع بناء على الحاجة. للحاجة. نعم. والحاجة يعني دليل الحاجة هو قدام البايع للبيع والمشتري للشراء. فإذا يعني الأصل إذا الحاجة مو مستقبلية الآن. حال. متمام هذا هو الأصل. الاستثناء التأجيل. نعم. والحاجة عند البائع أكثر منها عند المشتري. البائع والمشتري. المشتري وش يشتري الأصل؟ مو لعبة يعني هو محتاج. هو قدرها حاجة. يعني المشتري محتاج لأن يشتري. والبائع محتاج أن يبيع حتى يأخذ الثمن. نعم. هاي الحاجة قائمة الآن. إذن يقتضي أن يكون البيع حال وليس مؤجلا. يعني بنبدي جواز البيع لسد الحاجة. الحاجة آنية الآن هذا هو الأصل. والاستثناء البيع المؤجل يعني للمستقبل. الثمن يكون للمستقبل. أنا قصدت أنه لا يخرج الإنسان شيء من ملكه إلا لحاجة أكثر مما يدخل في ملكه. مو يخرجه هو ده يخرجه بعوض أخي. البيع أنا أعرف. إيه؟ أنا قصدت أن حاجة البائع هي أكثر من حاجة المشتري. من يجوز المشتري أكثر حاجة؟ المهم أن كل منهما له حاجة. من ننظر أيهما أشد حاجة؟ من المحتاج؟ هذا محتاج أن يبيع يأخذ ثمن، ذاك المشتري محتاج أن يشتري ويدفع الثمن. أنا قصدت هنا قال بأن يكون الثمن حال، حدد الثمن أن يكون حال. إيه حال بأنهم الثمن حال بأن البائع مدى يبيع الذي يدري اللي يستحيته بالثمن إلا بالثمن. يعني الشريعة جاءت بالضروريات والحاجيات، إباحة البيع والشراء هو من هذا القبيل من سد الحاجيات. من الحاجيات. نعم. والأصل في البيع أنه لا يكون إلا لحاجة من البائع ومن المشتري. مو الأصل، إحنا نبنى جواز البيع نبنى باعتبار أن الحاجة حاجة البائع لأن يبيع ما عنده ليحصل ثمنه. نعم. وحاجة المشتري أن يشتري ويدفع الثمن. نعم. ولذلك جاز أحل الله البيع وحرم الربا. نعم. وهذا معنى قوله أن والأصل أن يكون البيع حالا، يعني تسلم البضاعة وتأخذ الثمن. الحدود هنا يعني فيما يخص المبيع إلا مسألة تستلم استثناء والثمن تستلمه. نعم أقرأ. قال فلذلك يجب على من يدعي تأجيل الثمن إثبات مدعاه. هاي مهاجم بيبني عليها مسألة. نعم. لما نقول مثل الأصل براءة الذمة، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الشيء الذي نأخذ به ونعتمد عليه في الفهم أو في المعاملة هو هذا الأصل كذا وكذا. يدعي خلافه يجب عليه البين. الأصل براءة الذمة، هذا ما مديون. يدعي خلاف ذلك هو خليه يثبت. هذا معنى الأصل. نعم. قال فإن عجز فالقول للبائع مع يمينه أنه لم يبع على كون الثمن مؤجلا، لأن جانبه أقوى. لأن الأصل معناه. قال وجواز البيع على تأجيل الثمن ثابت بالكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى أحل الله البيع، فإن البيع ورد في هذه الآية الكريمة مطلقا، يشمل البيع بثمن حال والبيع بثمن مؤجل، فتكون الآية دليلا على جواز البيع سواء أكان الثمن حالا أم مؤجلا. وأما السنة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى مالا من يهودي بثمن مؤجل ورهن في ذلك درعه. هنا قال البيع حل الله البيع وحرم الرضا، البيع جاءت مطلقة. نعم. وهي أيضا تفيد العموم، يعني كل أنواع البيع هو حلال إلا إذا قام الدليل على التخصيص، وكذلك البيع جاء مطلق. المطلق هو ما مقيد بصفة معينة، المقيد هو الذي يتقيد بصفة، والمقصود بالصفة مو الصفة بالنحو، مثلا هذا رجل قصير، لا، كل قيد على اللفظ يعتبر هذا مقيد، ولكن هذا القيد نعتبره ويقيد المطلق إذا كان معتبر، أما إذا لم يكن معتبر كان يأتي باعتبار هو الغالب، هذا ما يقيد هذا. مثلا في تحريم وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل في حجوركم هنا قيد على الربائب وهي بنت الزوجة من غير الزوج الآن، قيد هذا؟ لا لا، مو قيد هذا، قيد غالب، يعني عادة لما واحد يتزوج امرأة مطلقة ومات زوجها وعندها بنت من ذلك، وين تذهبها؟ بالدرب تذهبها، تأتي معها مع زوجها، بدليل أنه الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ما ذكر هذا، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالقيد يعتبر إذا كان القيد يعتبر إذا كان يعني فيه فائدة، أما إذا ما كان معتبر لخروج ومخرج الغالب أو كذا ما لا قيد، لا يقيد المطلق. وعلى هذا يا شيخ، والمطلق بالأبحاث المطلق والمقيد، نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ هذه قواعد. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا جاء مطلق، لكن جاءت ما قل لا يجد محرم إلا أن يكون دما مسفوحا، دما المقصود في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم يراد به المسفوح لأن جاء في آية أخرى مقيد. وعلى هذا يشوف في الآية الأولى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم عرف الموجود، فما دام أعطاني 100 دولار أعطيه 100 دولار فئة المئة، ما يصح أن يعطيه من فئة الدولارات الواحدة أو الخمسة دولارات، يصح إلا إذا كان هاي يقول لك العرف مو كذا أو مو رائجة أو تخت وهكذا. طيب إذا كانت رائجة الرواج يعني هي بنفس القيمة، لكن في حملها كلفة في البلدان مثلا، هم نرجع للعرف أخي، العرف هو الذي يتحكم، يعني إن كان هذا العرف جاري تسليم المبلغ الكبير بقطع صغيرة ما يجوز هذا، حسب العرف على أي شيء يستقر على مسألة الرواج والقبول وما إلى ذلك. نعم. الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل. البيع بثمن حال هو الأصل، والبيع على أن يكون الثمن مؤجلا خلاف الأصل. هو ليش تدي يصير البيع الحال هو الأصل؟ لماذا؟ لأن هو تجويز البيع بناء على الحاجة، للحاجة، والحاجة يعني دليل الحاجة هو دام البايع للبيع والمشتري للشراء، فإذا يعني الأصل إذن الحاجة مو مستقبلية الآن، حال

فيه فائدة، أما إذا ما كان معتبر للخروج المخرج الغالب أو كذا ما له قيمة، لا يقيد المطلق. وعلى هذا يا شيخ والمطلق بالأبحاث المطلق والمقيد، نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ هذه قواعد. حرمت عليكم الميتة والدم، الدم هنا جاء مطلق، لكن جاءت ما قل لا أجد محرم إلا أن يكون دما مسفوحا، دما إذن المقصود في الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم، الدم يراد به المسفوح لأن جاء في آية أخرى مقيد. وعلى هذا يشوف في الآية الأولى وربائبكم التي في حجوركم ونسائكم التي دخلتم بهن، لا يجوز للربيبة أن تظهر على زوج أمها إذا عقد من غير أن يدخل. لا، بنت الزوجة من غير الزوج لا يجوز أن يتزوجها إذا دخل بأمها، لكن إذا نحكي على القيد للربائبكم التي في حجوركم يعني في أحضانكم في بيوتكم، هل هذا قيد؟ يعني كانت الربيبة ما تعيش ويا زوج أمها يجوز يتزوجها؟ لا تعيش برا يجوز يتزوجها؟ لا ما يتزوجها، وإنما القيد هو الدخول، الدخول من ربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم، هذا القيد هنا دخلتم. أنا قصدت إذا عقد رجل بامرأة لها بنت إيه؟ ولم يدخل عليها، فهل بعد العقد يجوز لابنتها أن تظهر عليه بزينتها قبل أن يدخل عليها؟ أجنبية الآن بعد أجنبية حتى يدخل لها أجنبية، عكس ما لو تزوج البنت عقد عليها قبل أن يدخل بها بالنسبة لأمها. أم الزوجة تحرم بمجرد العقد، القاعدة أم المرأة تحرم على الزوجة بمجرد العقد، أما البنت بنتها لا تحرم على أمها إلا بعد الدخول بها. طيب يا شيخ، يمكن أن يستدل من قول الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع على أنه من جهة الإطلاق ومن جهة العموم؟ إيه نعم، هذا البيع كل مفرداته، ولكن جاءت البيوع، البيوع التي حرمتها السنة النبوية تخرج من هذا العموم، يصير تخصيص به. نعم. أقصد هذه الصيغة صيغة إطلاق أم صيغة عموم؟ هنا ده يستدل على المطلق، إني ما ده يحكي على التأجيل والحال. شو شيء في ذا استدلال بالعموم لو بالإطلاق والتقييد؟ بالإطلاق والتقييد ده يتكلم على هذا. بدأ يتكلم على العموم، أنواع البيوع الجائزة وغير الجائزة. سلام. إيه. أقرأ. المادة 45 و200. إيه. البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح؟ قال إيه. يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه إيه. بشرط أن يكون أولا بخلاف جنسه، وثانيا أن يكون دينا لا عينا. هاي شرط للتأجيل. إيه. لأن إذا كان بمثله راح تجينا البيوع الستة المحرمة وما يقاس عليها، ليش دا يقول من غير جنسه؟ إيه؟ يخرج من باب الربا يعني. إيه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح، حدة ست أشياء هي. نعم. لكن إذا كان من جنسه غير الربوي الذي لا يدخل في القياس يعني. حسب هالمول الفقهاء مختلفين. أيه. شنو علة التحريم؟ أيه. نعم. الظاهرية عندهم هاي المحرمة. أيه. لا قياس ولا شيء. نعم. هاي الست. لكن الذين يقيسون يشوفون شنو العلة. أيه. ما قال الوزن والهذا، واحد يقول الادخار، واحد يقول الخطوة، كذا موجودة أبحاث طويلة يعني هاي المسألة من المسائل المختلف فيها من زمن الصحابة. نعم. لكن القول الظاهرية بعيد. والله عندهم دليل يعني، هم متمسكين يعني، وما كان ربك نسيا والبيان وغير حاصل بعض أشياء. نعم، بعض أشياء شوية يعني لوحون بعيد. هذه المسألة يا شيخنا في هذه. لا لا، القياس هنا يمكن أن يرد. نعم. والذي ترجحه يا شيخ. إيه، قياس بها قياس، يبقى الترجيح على بعض الأقيسة، بعض قياس على بعض. نعم. والذي ترجح يا شيخ في غير النقدين، العلة العلة ماذا يعني؟ في غير النقدين. هاي بيهم يقولون أنه الادخار، بيهم يقولون القوت، بيهم يقولون الوكيل. أيه. الوزن وما عداه يدخل وهكذا. الذي ترجحه أنت يا شيخ؟ والله ما عندي ترجيح بيه. قال وثانيا أن يكون دينا لا عينا. أيه، وليس للبائع دين لا عين. نعم. العين هنا لما ذكرها مقابلة الدين، العين ومن مرت علينا في إحدى المواد هي الشيء المشخص المجسم في الكتاب مثل الدار مثل الحيوان عين، وقد يطلق العين على البصيرة هذه الجسم، هاي لها معاني يعني، وقد يطلق العين على الجاسوس، وقد يطلق العين على العين الجارية، بس هنا لما يقول دين لا عين خلى شيء واحد يقابل الشيء، الدين هو مال حكم ثابت في الذمة، العين مجسم شيء مجسم مثل كتاب مثل قلم مثل هذا عن العين، لما خليه اقبال الدين، الدين وصف في الذمة له يؤول إلى المالية هذا الدين، فإيش قال بالهذا دين لا عين، يعني لما استمد يجوز أن يكون دين، استلم منك هذا بالدين بريال مو الآن أعطيك إياه مع الشهر صار الثمن دين، لكن ما أقول لك أعطيك هذا التاب بعصا أو بكذا عين، هذا يقول لك ما يصير هذا طيب دين مؤجل. طيب لو قال له أبيعك هذه مثلا بالشيء الفلاني الذي معك في بلدة كذا وغير حاضر عنده وغير ما يصير هذا ما يصير أقصد راح أجيب لك الأمثلة بقرة. لا يصح التأجيل يا شيخنا. قال وثانيا أن يكون دينا لا عين، هذا هو الشروط زي يقول ويحترف بالثمن بقرها مرة ثانية حتى. قال يصح يصبح البيع بتأجيل يصح آه نعم مو يصبح يصح نعم. إيه؟ يصح البيع بتأجيل الثمن، لا يحكي هو على تأجيل الثمن شنو شروطه، أن يكون الثمن شنو، أن يكون أولا بخلاف جنسه حتى يخرج من الربويات، وثانيا أن يكون دينا لا عينا، دينا لا عينا الدين يثبت بالذمة، مو أبيعك هاني مثلا هالكتاب بدجاجة الدجاجة هو مو تثبت بالذمة مالتك، الذمة هي وصف ذمة اعتباري يعني مو شيء حقيقي. نعم. قال وليس للبائع أن يطالب بالثمن قبل حلول الأجل، هاي مسألة ثانية، مسألة ثانية إذا هو مؤجل إلى مدة شهر ما لحق البائع يجي يقول لطين الثمن قبل ما تنتهي المدة. نعم. تعالى وقال يا شيخ ما يثبت الدين بشيء معين موصوف معين موجود، لكن يصح بمثله هذا الشيء الموصوف، يعني أي شيء أبدأ يقول لك الدين، قال دين لا عين، كل شيء يثبت للذمة يصلح أن يكون دينا، القيميات كلها ما تصلح أن تكون دينا لأن ما تثبت للذمة، ليش؟ لأنه ما يثبت للذمة لازم تأدي مثله، فالقيمي ما ممكن يجيب مثله، هاي المسألة. هو ده يقول لك شروط البيع في المؤجل يعني نسيئة أن لا يكون هذا الثمن من جنس المبيع حتى تبتعد عن الربويات، لأن البيع يمكن أن يكون عين يصير مبادلة مقايضة، والشيء الثاني أن يكون دينا لا عينا. ما العلة يا شيخنا في هذا درءا للنزاع؟ أيوة لا لما يكون دين يعني ما عندك الآن، لما ما عندك الآن شلون هذا أقول ثبت في ذمتك، يعني الذمة هي وصف اعتباري معناها قابلية الشخص أن يعني يتحمل الحقوق للغير، فهذا اللي تتحمل اللي يسميه دين لازم توفيه، مثل هالدين، ما هو الشيء اللي توفيه إذا كان مثل تلتمتي كالنقود أو المثليات اللي ما دينها تفاوت أو تفاوت يسير، أما القيميات ممر علينا ما لها مثيل، يعني يبيعك كتاب فرس يسير هذا، لأنه ما تقدر تجيب فرس على سنة مطلوب لك فرس، ما أقدر أجيب لك فرس مثل هذا، فما يصير هذا، ما يصح أن تكون الفرس دينا لأن لا تثبت للذمة. ليش ما تثبت للذمة؟ لأن اللي يثبت للذمة معناه يقدر هذا الشخص اللي ثبت في ذمته كذا يطيل للصاحب الدين أو صاحب الحق مثله، ولأنه ذكر في السبق قال الثمن لا يتعين بتعينه هو الأصل هكذا، هو ده يجيب عن الدين صلح حجي الكتاب، هذا أصح عبارته أن يكون دينا، لأن مر علينا الدين هو ما يثبت في الذمة ويمكن أداء مثله لصاحب هذا الدين، هذا هو الصحيح، هو مال حكمي. ليش مال حكمي؟ لأنه يؤود إلى المالية، هو لا ليس مالا، يعني ما ستطلبني 1000 ريال شنو اللي عندك أنت؟ ما عندك الدين، هو ينطيك حق المطالبة، لما تقبض هذا صار مال، ولذلك حكما يعني من حيث الحكم أنه لأنه يؤول إلى المال فتصير صفة المال، ولا مو مال، المال هو الذي يمكن أن تحرزه وتضمه كذا. الدين وين تضمه أنت؟ تطلبني أنت 100 ريال، شنو معنى تطلبني؟ يعني إلك حق تطالبني، هاي المطالبة أنت محق. فإذا استوفيت هذا الدين انقلب إلى مال حقيقي ويمكن تدخره إلى آخره. نعم. قال: ويفهم من إطلاق هذه المادة أن البيع مع التأجيل صحيح. صحيح هذا. لو كان الأجل 20 سنة أو 50 سنة أو 250. يعني ما مقيد يقصد. لا بس 150 يا شيخنا. لا مو أكو هاي البيوع مثلا، ما كل إيجارة طويلة بالأوقاف، إيجارة طويلة إلى 90 سنة إلى آخره. يثبت فيه الميراث يعني إذا لم يقضيه هذا انتقال. أو إلى أمد لا يمكن أن يدركه المتبايعان في قيد الحياة، إلا أن الأجل يبطل بموت المدين ويجب أداء الدين من التركة فورا. هاي مسألة، هذه عندنا قاعدة. إذا شخص مدين بمبلغ وهذا الدين مؤجل للأداء مثلا إلى سنة، قبل ما تنتهي السنة مات المدين، ننتظر حدود الأجل يلا نأخذ الدين من التركة؟ ها؟ لا. ليش؟ يأخذ من التركة. ليش حل الدين هنا؟ ما سبب حدود الدين بموت المدين؟ لماذا يحل الدين الذي على المدين بموته؟ لما يموت المدين، مع أنه هو مدين لمدة 2 أو 3 سنين، لكن مات قبل حدود الأجل، يصير الدين حال ويستوفى من التركة. شنو السبب؟ نعم. قال بعد وصيته يوصى بها أو دين. شنو السبب؟ لأنه سيتفرق المال. أول ما استنتقل من ملكه إلى ملك آخر. الدين شنو؟ عرفنا. متعلق بالذمة. الذمة تبقى بعد مواته خلص. فلما خرب الزنبيل هذا، ها؟ الدين وين يوقع؟ على التركة. ينتقل من الذمة إلى التركة. يتعلق بها. لا خلص بعد ماكو حال. لكن لو مات الدائن هل يحل الدين على المدين؟ لا، لأن انتقل التركة هاي أو الدين انتقل إلى الورثة كدين مؤجل وليس بدين حال. ولأن الذمة باقية، ذمة الأداء باقية. إيه، لأن المات هو الدائن مو المدين، المدين باقي والدين متعلق بذمته، والورثة يملكون ما كان يملكه مورثهم. شنو اللي كان يملك مورثهم؟ دين مؤجل، ها؟ فينتقل إليهم. طيب يا شيخ، لو كان المدين فقيرا، شنو ولا صغير؟ ها؟ ولا صغير؟ ها؟ مات وليس عنده مال. من مات؟ يعني المدين مات وليس له تركة يقضى دينه. هذا ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا مات مفلس أو كذا، واحد تبرع. قال أنا تستمر الفترة على ما هي عليه. دين هذا أنت مشغول، هذا معلق يحاسب عليه، إلا إذا واحد يتبرع عليه يجوز. ولذلك يجي هنا إشكال، شلون يتبرع مع أنه الدين سقط؟ هنا يعني استثناء أو لأجل من باب الإحسان لهذا الميت، ولا الميت من يموت الدين اللي عليه راح ما إلى الذمة، لكن يجوز. ولذلك بعض الفقهاء قالوا ذمة المدين تبقى معتبرة وتتعلق به الديون التي له أو عليه إلى أن توفى، اعتبار كل باقي لأجل هالأخبار هذه. عرفت؟ وهذا في حديث أنه النبي ما صلى على واحد، ما صلى عليه أبو قتادة، ما صلى عليه، والدليل على أنها وجبت عليه أنه ظل في عذاب إلى أن قضى عنه دينه. قال الآن برضي يعني الشاهد شنو استدلوا به هذا؟ قالوا هذا ظل عند مدين مذنت خربار، قال لا يبقى هذا مدين ويمكن الوفاء، لأن توفي دين موجود، هذا الدين مو راح سقط بخراب ذمة الميت. فاستدلوا به قالوا لا، الميت لا تخرب ذمته، تبقى إلى أن توفى ديونه. والدليل أيضا حديث جابر لما مات أبوه عليه ديون فبقي يقضيها فترة، يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه. هذا واضح الدين هنا، واحد كفلها وما كان عنده فلوس حاضرة. قال أنا علي أبو قتادة. فهاي صارت جانب الكفالة ضم ذمة إلى ذمة. فقالوا ذمة الميت تبقى معتبرة إذا مات مدينة متعلقة بها. ولذلك يصح الكفالة عن دين الميت أو الأداء عنه إلى آخره. يعني في خلاصة هذا الحالة إذا كان المدين الدين الذي عليه مؤجرا ومات قبل حلول الأجل في يصير هذا يحل الدين يصير مستحق الأداء ويؤخذ من تركته إن كان له تركة إذا ما عنده تركة يبقى يعني إن كان مقصرا في الأداء يؤخذ إن كان ما مقصر يعني مات وهو يعني ما عنده والدين هو مؤجل عادة ما مؤخذ ويجوز التبرع عنه إذا مات الدائن لا يحل الدين على المدين يبقى إلى أجله لأن الورثة ترث ما كان يملكه المورث فالمورث كان يملك دينا مؤجلا فينتقل بهذه الصفة إلى الورثة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أنا ولي من لا ولي له يعني الفقير الذي لا علي دينه أو واحد هذا من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فإلي وعلي هذا يعني محمول أنه يدفعه من بيت المال ولذلك يعني الفقهاء أو ابن حجر في شرح على حديث صحيح في البخاري قال هو الدفع من بيت المال وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يشمل كل ولي أمر رجح وقال يشمل كل ولي أمر نعم بس هذا يا شيخنا هذا القول سيؤدي إلى تساهل الناس في قضاء الديون الغارمين من أموال الزكاة لا ولما قال بيت المال بيت المال يؤديه هذا مو يعني كل واحد يجي يقول أنا مدين أو مات مورث في مدين مفلس الطوني الدين مو هكذا بيها إثبات وبيها أشياء حتى ولو فيها إثبات يا شيخنا سيتساهل الناس في قضاء الديون حتى ماكو شيء يتساقل ويموت ويتغير ما نتوكل على الله يعني أقصد أن القول الآخر أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لا عموم لا لا الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدوة للأمة إلا إذا قام الدليل على الاختصاص الأصل في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحكام الشرعية أن الأمة تتبعه فيها إلا إذا قام الدليل على اختصاص كالزواج هو يعني الأمة أربعة هو مختص بأكثر من أربعة خصوصية إلى الهبة وأن امرأة الأمة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يستنكحها قال هي خالصة لك من دون المؤمنين نعم يا شيخ لكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أكون أرأيت إن كان على أمك زين أكنت قاضي هذا في حجة الوداع هذه مسألة الحج عن الميت لأنه مش قضية الحج عن الدين هنا بالدين أرأيت إن كان على أمك زين أكنت قاضي قال كذلك دين الله حقا يبقى البدوي يعني دل على أنه مقصود به الوارث هو على المعتمر يا شيخ هو أصلا من التنين. يعني بيشبه أن الحاج هو حق الله يعني الدين لله تعالى على عبده فإذا مات بدون تقصير منا وانتهت أدي نعم لكن لا يجب على الورثة قضاء دين مورثين كذا يا شيخنا يستحب فقط لا لم يكن له تركة خلاص إذا ما عن تركة ما هذا إلا تبرع الورثة أو غيره أو غيرهم نعم قال أما البيع بتأجيل المبيع أو الثمن الذي يكون عينا ففاسد ولو كان الأجل معلوما مثال ذلك كما لو قال البائع بعت بغلتي هذه بخمس كيلات حنطة على أن تكون مؤجلة شهرا فقبل المشتري فالبيع فاسد قال لأن المقصد من التأجيل أن يتصرف المشتري بالمبيع ويكسب فيؤدي الثمن إلى البائع لكن إذا كان الثمن عينا فالمشتري ملزم بأن يسلمه إلى بائع فلا يكون فائدة من هذا التأجيل وكذلك لا يجوز البيع بتأجيل الثمن في مبادلة الأموال الربوية بجنسها هنا لأنه لا يكون كالسلم أنه السلم عكس هذا أن السلم يأخذ المال ليستفيد منه في زراعة الأرض وإخراج قال وكما أنه يجوز تأجيل الثمن وتقسيطه حين عقد البيع أو عقد البيع كذلك يجوز تأجيله وتقسيطه بعد العقد ما طول مجلس العقد لا يزال قائم ويصبح الأجل لازما. وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر مالا على أن يدفع الثمن معجلا ثم أجل البايع الثمن بعد البيع إلى أجل معلوم بعد البيع يعني هم قاعدين أجل أصبح التأجير لازما ولو لم يكن في مجلس العقد بعد مجلس العقد لا مجلس العقد هذا ولو بعد العقد وفي مجلس العقد مو رايح برا يومين يقول ادعى البائع قال والمادة الآتية مثال 47 و200 مثال لهذه المادة فكان اللازم أن تجعل مثالا لها لا أن تجعل مادة منفردة هذا ليس إخلال بشرط البيع لما يتفقوا على أنه معجل ثم بعد ذلك يقوم البايع بتأمينه لا هم قاعدين يقولون قلت لك بعتك هذه العصا بعشرة دراهم معجلة أو حالة وقال المشتري قبلته ثم نحن بعدنا قاعدين قال المشتري يعني أجلني ثمن إلى كذا قلت قبلت موجود كما يقول بعد أسقط عني الثمن يقول أسقطه لا يصير بيع هبة بعد أن عقد خلاص إذا يسقط الثمن عم يجوز يسقط إبراء هذا يصير مو هذا انعقد بيع ثم صار إبراء للثمن نعم المادة 46 و200 يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط قال الأجل يتعين بكذا سنة أو شهرا أو يوما أو إلى الشهر الفلاني وما أشبه ذلك يعني ما الأجل هو شنو هو تأجيل دفع المشتري للثمن بعد مدة لا بد تكون المدة معينة واضحة هذا قال نعم فإذا عقد البيع على أجل مجهول فسد البيع ما يفسد ما. لأنه إذا كان الأجل مجهولا فالبايع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة ويمتنع المشتري فيكون صح. حصول النزاع صح. من المتوقع بسبب جهالة الأجل صح. والشريعة يعني جاهت لدفع صح. قال وإذا باع إنسان ماله في شهر رجب وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب انصرف ذلك إلى رجب الآتي صحيح. أما إذا بيع المال في رجب وأجل الثمن فإن الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع فيه العقد. طب لو أجله إلى أن قال إلى أن أنتهي من عملي هذا أو إلى أن كذا هو ما يعرف متى بالضبط. لا. الجهالة. لا يصير جهالة هذا. الجهالة هو شنو الجهالة؟ يعني ما تعرف متى تنتهي هذه المدة. مثلاً أنا بعتك هذا الشيء بعشر دراهم مؤجلة إلى أن يأتي أبي من السفر. متى يأتي أبي مجهولة ما معروفة هذه. أو إذا ننزل المطر أو إذا هذا كله لما يكون شيء ما محدد هذا صار مجهول والشرط في صحة البيع بثمن مؤجل أن يكون الأجل محدد معلوم أما إذا كان فيه جهالة مو قطعية لا يصح هذا ما يصير ثمن مؤجل وبالتالي يكون البيع فاسد يعني شيخ الجهالة إذا كانت يعني غالبة يعني مثلا تكون بجهالة غالبة أو جهالة مش غالبة ولكن جهل في ويعلم المدة أكثرها كذا وأقلها كذا يعرف المدة أن أكثرها لا يعني معلومة يعني معلومة علما لا يحصل فيها نزاع يعني مثلا أنا بعتك هذا إلى وقت حصار في الحنطة الحصاد معلوم تقريبا نعم. يعني خلاف أيام بينا مو إلى هذا هاي ممكن المهم أن بحكم المعلوم لكن أقول لك إلى أن ينزل المطر مجهول هذا شيء غيب هذا أو إلى ميسرة أو إلى ميسرة مجهول نعم هذا قال فإذا عقد البيع على أجل مجهول فسد البيع لأنه إذا كان الأجل مجهولا فالبائع يطلب الثمن بعد مدة وجيزة ويمتنع المشتري فيكون حصول النزاع من المتوقع بسبب جهالة الأجل لم. وإذا باع إنسان ماله في شهر رجب وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب انصرف ذلك إلى رجب الآتي أما إذا بيع المال في رجب وأجل الثمن فإن الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع فيه العقد لا ناقصة هاي المعلومة عبارة فيها شيء لا ذكرها أما إذا بيع المال في رجب وقال الثمن إلى رجب وأجل الثمن إلى رجب إلى رجب إلى رجب يعني صار رجب هذا الحال مو للرجب الآتي نعم وأجل إيش الفرق بيصير بين الصورة هذه والصورة الأولى؟ لا الأولى قال له هو في رجب إلى الرجب فجاد رجب فهمي. رجب وأجل الثمن إلى رجب. أو في رجب. ستصبح صورة نفس الصورة الأولى. نفس رجب هذا الذي هو فيه. إلى سنة ثانية. الله قال مؤجلك إلى شهر رجب. نفسه وهذا إذا قلنا إلى رجب ستصبح نفس المسألة. نعيد الصورتين شيخنا. قال وإذا باع إنسان ماله في شهر رجب. وشرط في عقد البيع كون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب. انصرف ذلك إلى رجب الآتي. هذه واضحة من السنة الأخرى. أما إذا بيع المال في رجب وأجل الثمن إلى رجب فإن الأجل ينصرف إلى رجب الذي وقع فيه العقد. أجل مناقصة لا متفكة للكلمة يا أخي. أيوة لو قدرنا وأجل الثمن إلى رجب. إلى رجب يصير. الأولى قال شهر. إلى شهر رجب. شهر. قال إلى رجب. الفرق بين شهر رجب وفرق بين رجب. نعم. يعني المهم أن يكون هناك أجل معلوم. المعلومية أما يكون حسب العالم إذا الحصاد مثلا أو أجلت هذا الثمن إلى حدود الامتحان النهائي. الامتحان النهائي عادة يجري مثلا في تموز أو حزيران والخلاف في أيام يعني مو دقيق يصير هذا مو يجي. أو أقول لك أجلت هذا إلى أمام العشاء ما معلوم هذا يعني وإن كان يختلف دقيقتين ثلاثة أو ساعة ساعتين أو يوم أو يومين حسب مثلا في الحصاد الاختلاف يصير يوم يومين ثلاثة أربعة لكن معلوم. نعم. يعني يصير هذا وإن كان هناك جهالة لكنها جهالة مغتفرة. جهالة مغتفرة لا يبقى الأجل فيها مجهولا. لأن هناك إلى حد معلوم لكن مو دقيق هذا الحد. أما أقول بعتك سيارتي إلى أن يأتي أخي من السفر ما معلوم يأتي ما يأتي ما قال ويجب أن يكون الثمن معلوما عند العاقدين وإذا كان معلوما عند أحدهما ومجهولا عند الآخر فالبيع فاسد أيضا طبعا فمن يؤدي إلى النزاع مثل ما يكون المبيع معلوم الثمن هم يكون معلوم. نعم. قال وإذا باع إنسان مالا من آخر بثمن مؤجل لمضي 3 سنين ب3000 قرش على أن يدفع كل سنة 1000 قرش فالقسط يحل بدخول السنة لا بخروجها. هاي مسألة أي. يعني مو بأول هذا إلا أن تنتهي بيهم يخلوا إلا نهاية السنة كل سنة مثلا هلقن زين السنة بدأها له نهايتها أيوة. هو جاي يقول هنا في بدأها بدخول السنة لا بخروجها لا بخروجها نعم مو بنهاية لماذا؟ نعم لماذا لا يكون؟ مع أنه قال لمضي 3 سنين ما قال يدي مضي مثل الدية الدية تؤدى 3 سنوات زين السنة الأولى متى يحل الدين فيها؟ في هناك في الدية إلى نهايتها مو بأولها هنا جاي يقول لا في بدأها في بدأها لأن الأصل تلثمن معجل يصير طب هنا إذا كان تحل في بدئها أصبح سنتان مش 3 سنين يتحقق سنتين بعد الاستحقاق ودخول الثالث مو 3 سنوات هي 3 أقساط نعم أول قسط يؤدى متى؟ السنة الأولى بدخول السنة الأولى الأولى السنة الثانية في بدء السنة الثانية والثالثة في السنة الثالثة ومعنى ذلك أنه لا بد أن يكون جزء من الثمن يدفع بعد العقد مباشرة وهو قسط السنة الأولى يمكن نعم قال المادة 47 و200 إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع هذا أيام أعياد يوم قاسم هذا والله ما أدري يوم قاسم شنو عند العثمانيين كأنه كان يوما معروفا يعني جائز اسمه نوروز هذا معروف هذا فن نوروز إلى الآن معروف معروف وهذا من جاهلية ولا يجوز الاحتفال به ما زال ال موجود هذا حتى يحتفلون به يعني عند المجوس وبقايا في الأكراد أيضا يعتبرون هو هذا ما الربيع يصير الربيع عيد النوروز الحظر وعقاب لمن يحتفل الآن خلص الله هذا الحظر خميني نعم ما أنه لا هذا معروف عندهم مع النوروز لمن يحتفل بعيد النيروز بجوز ما لأن الأصل في الأعياد في الإسلام الشرعية ليس في الإسلام إلا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى أما غيرها هذه ليست بأعياد شرعية ولا يصح الاحتفال بها أو تخصيصها بأشياء معينة كفرح أو سرور أو عبادة أو ما إلى ذلك. طيب يا شيخنا، الآن ما يسمى بالمناسبات الوطنية، يعني مثل لا تعتبر عيد الاحتفال به وتخصيصها بشيء معين كتعطيل عمل أو ما إلى ذلك، هذا ليست بأعياد شرعية والاحتفال بها. بس أنا ما اتخذته عيدا بمعنى أني أتعبد الله به، هو لماذا سمي عيد من المعاودة والتكرار، حيث يختص هذا المكرر بشيء لا تختص به سائر الأيام. هذا المعنى إذا وجد في غير العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، لا يكون هذا ابتداع يصير. يعني تعظيم الأيام خاص بالله، إيه يعني هذا المعنى، يعني العيد هو عبادة، التخصيص تخصيص أيام بشيء معين من السرور أو الفرح أو العبادة أو وما إلى ذلك. أنا ما عدنا هالمعنى إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، ولذلك مثلا صار عيد المولد النبوي، هذا صار بلغط كثير ولا يزال، هل هو بدعة أو مو بدعة؟ إيه، وليس لأنه يصير اختصاص باحتفال باحتفال واجتماع وتجمهرات وإلى آخره. فالكثير منهم بالسعودية هذا ما يسووا أصلا، هذا لا الآن صاروا يسووا، سووا بدأوا يتراجعون، بدأوا يسووا يعني الوزير في العام الماضي في المولد الماضي حضر في الاحتفال، سووا الاحتفال صالح آل الشيخ، هدنا يعني الدولة وسوي عطلة، ليس السعودية، ليس السعودية، هو اللي يحكي على السعودية، يعني صار الموقف فيه تساهل كثير، فيه تساهل يا شيخنا. إيمان إيمان الآن حتى عقيدة الولاء والبراء التي يعني بدأت تضعف، التي كان يعني ما يسمون بأئمة الدعوة الحركة الوهابية في السعودية يعني يهتمون بهذا الجانب كثيرا، الآن بدأت تضعف هذه المسألة عقيدة الولاء والبراء. لا ما تقول عقيدة، قادس إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الولاء والموالاة يعني المحبة والمناصرة إنما تكون لله لدينه ولرسوله وللمؤمنين، لا تكون المحبة والمناصرة بين المسلمين وغير المسلمين، والبراء هي المفاصلة التي تقوم على يعني لا مودة ولا مناصرة بين مسلم وغير مسلم، هاي باقي يعني ليس شيء. لكن أضعفتها المواقف السياسية للدولة. يجائز هاي واحد. أقصد هذا المواقف السياسية بدأت يعني. لا يمكن. ما عرفنا يا شيخ رأيك في المولد النبوي، ما أكمل. والله هو هذا ما كان موجود يعني في زمن الصحابة، يعني ما هذا، لكن ما أرى أنه يصير في المثار خلاف شديد جدا، يعني قد يستبدل بشيء بقراءة سيرة بكذا. دون أن يتخذ عادة مستمرة، ما الحدود هذه؟ نعم. يا شيخ بالنسبة لهذا هو تقليد للنصارى في عيد ميلاد عيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني. لا ما عندهم، ما عندهم ميلاد النصارى. شيء من التأديب من لا ما المهم يعني هجائز تقال من الحجج التي تقال لمن يقولها البدعة وما إلى ذلك، يأتون بأشياء كثيرة إلى آخره، فهي يعني الأولى يعني لا تتخذ هكذا وعطلة وترك عمل وكذا واستمرارية، لكن إذا فعلت هذه وما صار بها بدعة مشتركة كدق دفوف وخروج ومدريش كذا، يمكن يكون الإنكار عنها الخفيف، يعني لا يكون مدعاة إلى الفرقة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وهو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك المولد لا ما المعاودة للزيارة هاي تقال بمنع قصد الزيارة، ما شيء آخر. نعم. قال يعني أن التأجيل إذا كان بالأيام أو الشهور أو السنين أو بطريق آخر فهو صحيح ما دام الأجل معلوما، وعلى هذا إذا باع إنسان من آخر متاعا وهو صحيح وسلمه إليه ثم توفي فليس لورثته أن يأخذ الثمن من المشتري قبل حلول الأجل، لأن يعني الأجل الذي هو حق المدين لا يطول بوفاة الدائن. هذا صحيح. المادة 48 و200 تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا للبيع. صحيح. قال وكذلك تأجيل الثمن إلى هبوب الريح أو مقدم الحاج أو إلى البيدر أو الحصاد أو القطار أو جزء أو جز صوف الغنم، وسواء أكان الأجل يجهله العاقدان جهالة يسيرة أم فاحشة فالبيع فاسد، والجهالة اليسيرة في الأجل كما إذا كان حلول الأجل محققا إلا أنه يقع أحيانا في وقت أقرب وأحيانا في وقت أبعد كالحصاد، والجهالة الفاحشة أن يكون وقوعه مجهولا كنزول المطر وهبوب الريح، وسواء أكانت الجهالة في أجل كل الثمن أو بعضه فالحكم واحد يعني أنه يفسد البيع. يعني حتى الجهالة اليسيرة يا شيخنا هنا لم يغتفرها، هو هكذا بيذهب الشارح، يعني ربما اليسيرة ما يتسامح بها الناس. قال يعني ممكن تحمل على هذا ما غير هذه. نعم. قال والمسائل المتفرعة على ذلك هي: أولا إذا أراد إنسان أن يبيع من آخر مالا بألف قرش مؤجلا، فكان البيع على أن يدفع المشتري الثمن أقساطا أو أن يدفع كل أسبوع شيئا من الثمن، بحيث يكون قد وفى 500 قرش لمضي شهر بدون أن يبين عدد الأقساط واليوم الذي يجب دفع القسط فيه، فالبيع فاسد. لعله ذكر في الجهة اليسيرة إذا كانت أقساط يا شيخ، أما إذا كانت دفعة واحدة، لأنه هنا إذا أرادها أقساط يجب أن يكون محدد باليوم حتى يقسم. لا مو هذا، لا مو خلص بصراحة ذاك الدين جملة بالأجل وتكلم عنه، وقال حتى اليسيرة كما يفهم من كلامه ونحملها على اليسيرة التي لا يتسامح بها الناس، وإن بقيت يسيرة بالنسبة للفاحشة الكثيرة خلص خلصنا من هذا. هذا اللي يحكي على الأقساط، شنو أحكامها إذا ما تعينها؟ اقرأها مرة ثانية. قال إذا أراد إنسان أن يبيع من آخر مالا بألف قرش مؤجلا، فكان البيع على أن يدفع المشتري الثمن بعد هذا على أن أو أن يدفع كل أسبوع شيئا. هذا تقسيط إيه؟ بحيث يكون قد وفى 500 قرش لمضي شهر بدون أن يبين عدد الأقساط واليوم الذي يجب دفع القسط فيه، فالبيع فاسد. يعني لا بد أن يبين الأقساط، يبينها متى يدفع كل قسط، كم قسط الثمن، ومتى يستحق دفع القسط. وهذا يعني أنه يشترط معلومية الثمن سواء كان يعني هنا كليا. الثمن المؤجل قد يؤجل بالنسبة له مرة واحدة، بعتك هذا لمدة سنة، هذا أجل واحد لكل الدين. النوع الثاني الأجل هو مؤجل كله من حيث النتيجة، لكن مؤجل مقسم أجزاء، وكل جزء له أجل معين. بعتك هذا بألف ريال وتجديدها لمدة سنة، ولكن التجديد يكون مجزأ إلى 10 أجزاء أو إلى 12 جزء، كل شهر واحد من 12 من الدين. هذا لازم تكون أيضا مواعيد الأقساط معلومة، والعلة في ذلك دفع النزاع. طبعا شيخ لو قال مثلا البائع يقول ويدفع لي المبلغ لحين الطلب، لم يقل وقت معين، قال لحين طلبه مني، يعني ما يجوز هذا مجهول بعد ساعة يطالبه. شلون شو تسوي هذا؟ قبل المشتري مثلا، ها؟ وقبل المشتري على هذا، ما قبوله ما معتبر فاسد. برا يوم تزلك عليك الباب جيب ثاني ذا الحين الطلب. الآن القرض يتم على هذا الشكل الحين الطلب؟ لا، القرض هذا ما بأجل، القرض لا يتقيد بالأجل، هاي الأجل تتقيد بالأشياء، المبيعات، الإيجارات، المعاوضات. أما إذا داينتك هاني جيب إلى أجل كذا، فالدين هذا محمول على التبرع، والمتبرع ما ملزم، هكذا يقولون. لكن يبدو لي والله أعلم، يعني هنا الآية جاءت مطلقة: يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل فاكتبوه. إذن أجل دي والدين، ليش هم يخرجون من القرض؟ القرض هو يعني يقرضك نقود وتدفعه فيصير دين عليك، يقولون هذا الأجل يأتي تبرعا، يجوز أن الزائر يطالبك به، ولكن ما يعني النفس لا تستريح لهذا، لأنه شنو صار دين سواء ثمن مبيع أو دين قرض هذا، ما أراه يعني. لكن هكذا هم يقولون، ربما يتطرق إليه. نعم. قال إيه؟ ثالثا ثانيا إذا اشترى إنسان مالا على أن يدفع نصف الثمن نقدا والنصف الآخر حينما يعود من مكان كذا ما فاسد ما يصير وكذا إذا باع إنسان من آخر مالا على أن يدفع إليه ثمن يعني الأجل يكون معلوما لكل الثمن أو لكل أقساطه ما يصير بعض أقساط أجلها معلوم بعض أقساط أجلها مجهول نعم لأن الجهالة في الجزء كالأجالة نعم تسرع عليها يبقى النزاع نعم على أن يدفع إليه ثمن قال وكذا إذا باع من إنسان من آخر مالا على أن يدفع إليه ثمنه حينما يوظف في وظيفة هذه جهالة فاحشة خصوصا في زمن البطالة قال فالبيع فاسد ثالثا إذا اشترى إنسان من آخر مالا في الأستانة على أن يأخذ ثمنه في أزمير فالبيع فاسد أما إذا باع لماذا يا شيخنا فاسد من المكان اختلف يحتاج سفر يحتاج كذا مو بس أجل سيكون في أزمير لا مو هذا أزمير صار هم تأجل وهم ذات حملة فرد مسافة نعم قال وفالبيع نعم أما إذا باع ماله في الأستانة بمئة قرش مؤجلة إلى مضي شهر وشرط دفع الثمن في أزمير فالبيع صحيح يعني إذا بعد أنه قال هنا في أزمير متى في أزمير متى ستكون في أزمير رجع الوقت مجهول يعني قال إذا اشترى إنسان من آخر مالا في الأستانة على أن يأخذ ثمنه في أزمير فالبيع فاسد أما إذا باع ماله في الأستانة بمئة قرش مؤجلة إلى مضي شهر وشرط دفع الثمن في أزمير فالبيع صحيح والشرط باطل لأن تعيين مكان أداء الثمن الذي لا حمل له ولا مؤنة باطل رابعا إذا اشترى إنسان مالا من آخر على أن يدفع إليه الثمن عند بيع المشتري ذلك المال فالبيع فاسد صحيح لأنه ما يدري متى يبيعه صح. لأن البيوع المذكورة وإن كانت مؤجلة إلا أن الأجل لم يعين صح. والمسائل التي تتحد فيها أحكام الجهالة اليسيرة والجهالة الفاحشة أو تختلف إذا أسقط فيها الأجل في مجلس العقد انقلب البيع إلى الصحة سواء كانت الجهالة يسيرة أم فاحشة أما إذا أسقط الأجل بعد المجلس فلا ينقلب البيع صحيحا إذا كان الأجل مجهولا جهالة يسيرة وبعبارة إذا باع يمكن وبعبارة أخرى في شيء أنه وبعبارة إذا باع إنسان مالا بثمن مؤجل أجلا مجهولا جهالة يسيرة فإذا أسقط المشتري الأجل سواء أكان في مجلس العقد أم غيره قبل حلول الأجل وفسخ البيع ينقلب البيع إلى الصحة وانقلاب البيع إلى الصحة يكون كما ذكر آنفا بإسقاط المشتري قبل حلول الأجل وفسخ البيع كيف فسخ البيع كيف يسقط البيع هو قبل يعني ترك البيع الأجل قبل ما ينتهي فسخه مو هو يقول هي شيء فسخه يقول قبل حلول الأجل وفسخ البيع يعني قبل العقد الفاسد يجوز فسخه من قبل العاقدين وهو أسقط الأجل قبل الفسخ يا شيخ هو يفسخ بمجرد فساد ما يفسخ لا قابل للفسخ قابل نعم قال وانقلاب البيع إلى الصحة يكون كما ذكر آنفا بإسقاط المشتري الأجل ويكفي إسقاط المشتري وحده ولا يشترط رضا البائع بذلك لأن الأجل حق المشتري فقط لكن إذا انقضى الأجل قبل الإسقاط تأكد فساد البيع كما إذا أسقط الأجل بعد فسخ البيع لفساد فيه فلا ينقلب البيع المفسوخ إلى الصحة بإسقاط الأجل لأن البيع الفاسد ارتفع بالفسخ أما إذا اشترى إنسان مالا إلى أجل مجهول جهالة فاحشة وأسقط المشتري الأجل قبل التفرق من المجلس وحلول الأجل فالبيع ينقلب إلى الصحة سواء أوفى المشتري الثمن في ذلك المجلس أم في مجلس آخر أما إذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا ينقلب إلى الصحة لتأكد فساد البيع مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله من آخر على أن يوفيه المشتري الثمن عند هبوب الريح فإذا أسقط المشتري الأجل بعد التفرق من المجلس فالبيع لا ينقلب إلى الصحة قال له بتأكد فساد البيع يعني صار فاسد بعد ما ينقلب لازم ينفسخ هذا ماكو مجال لتصحيحه عن طريق إسقاط الأجل قال والأجل الذي ذكرته المجلة هو الأجل الذي يذكر أثناء العقد، أما الأجل ومدة تنجيم الثمن اللذان يذكران بعد البيع سواء أكان مجهولين جهالة فاحشة أم يسيرة فلا. مو أقساط هذا بعد البيع، أول قسط بعد شهرين، قسط ما ذكر باقي المدة يمكن هنا تصحيحه. يعني هذا بعد البيع يذكر الأجل، يحدد يعني هو عقد البيع على أنه مؤجل لكن تنجيمه تقسيطه هذا بعد العقد، يعني الى الى الى اجل ما كان يعني هو مؤجل، الدين كله مؤجل. ايه فدايرين هالقد هالتاجيلات هذه يسحبها او يخليها على اقساط ويبقى الاجل النهائي هو نفسه. قال ولكن في اعتبار الاجل وعدم اعتباره التفصيل الاتي، مثال ذلك كما اذا باع انسان ماله بثمن معجل ثم اجله الى الحصاد او مقدم الحاج او الى مجهول جهاله يسيره وقبل المشتري ذلك، فالبيع والتاجيل صحيحان ولازمان. صح، اذا باعه على اساس انه معجل ثم بعد ذلك اجله لا جهاله يسيره او فاحشه، يعني هو في البدايه كان معجل ما ذكران المثل قال العباره ثم أجله إلى الحصاد. لا أقول لك قرأها العبارة من الأول. قال ولكن مثال ذلك كما إذا باع إنسان ماله بثمن معجل. نعم. ثم أجله بعد انتهاء. بعد انتهاء. ثم أجله إلى الحصاد أو مقدم الحاج. مقدم الحاج هذا مجهول جهالة فاحشة. طبعاً. أو إلى مجهول جهالة يسيرة. وقبل المشتري ذلك فالبيع والتأجيل صحيحان ولازمان. وليس للبائع مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الأجل، لأن التأجيل بعد البيع عبارة عن تبرع. تبرع من البائع للمشتري. فجوزت الجهالة اليسيرة هنا. نعم. إذن المقدم الحاج جهالة يسيرة. هو يجعلها جهالة يسيرة مقدم الحاج. يمكن. بس كيف يغاير بينها إلى الحصاد أو مقدم الحاج أو إلى مجهول يعني جهالة؟ إلى مقدم الحاج لأنه عادة. هاي مسألة هالقضايا هذه لم تابع إذا العرف عادة الناس. مقدم الحاج مثلا بالنسبة لأهل اليمن غالبا يكون كذا، أهل بغداد كذا، ما كذا تأشيرة تنتهي. الحصاد أعتقد هو من باب اليسيرة لأن معروفة أقرب إلى الانضباط، أقرب يعني الاختلاف موجود أيام معدودة لكن من حيث الجملة معلوم. قال وإن لم يقبل المشتري بطل التأجيل. إيه؟ وكان الثمن حالا. نعم. وصحة التأجيل على هذا الوجه ليست قاصرة على ثمن المبيع، بل أن الديون التي تترتب على إتلاف المال وبدل الإجارة يصح تأجيلها وتصبح لازمة إلى الأموال الستة الآتية، إلا الأموال الستة الآتية فلا يصح تأجيلها وهي يعني هذه قال بعد العقود لأنها تمت كلها بعد العقود. إيه نعم. بعد انتهاء العقد. نعم. بعد واحد القرض، اثنين الثمن بعد الإقالة، ثلاثة بدل الصرف، أربعة رأس مال السلم، خمسة دين الميت، ستة ثمن المشفوع الذي يستحقه المشتري. هاي تحت أي عنوان خلاها؟ هذه خلاها شيخنا يقول من الجواز السلم. يقول قال وإن لم يقبل البض وكان الثمن وصحة التأجيل على هذا الوجه ليست قاصرة على ثمن المبيع، بل إن الديون التي تترتب على إتلاف المال وبدل الإجارة يصح تأجيلها وتصبح لازمة إلا الأموال الستة الآتية فلا يصح تأجيلها، وهي القرض، الثمن بعد الإقالة، بدل الصرف، رأس مال السلم، دين الميت، ثمن المشفوع الذي يستحقه المشتري بعد أن يأخذ الشفيع المشفوع بحق الشفعة. أما إذا أجل الثمن إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كان يؤجل إلى هبوب الريح بعد عقد البيع على كون الثمن معجلا فالبيع صحيح والتأجيل باطل. يعني إذا أقرضه إلى أجل معلوم في العقد ثم أجله إلى أجل آخر بعد العقد فقال أنه هنا يعني هذا مستثنى من هذا لا يصح. الأجل في مسألة القرض لا يكون لازما، لا يكون لازما حتى ولو يعني صار عند العقد في القرض أقرضتك كذا والتسجيل بعد شهر، لا يكون هذا الأجل لازما باعتبار أن القرض هو مو في فائدة وفيه معنى التبرع، والتبرع هنا مو لازم من جهة الأجل، هو تبرع عني لكن الأجل لا يلزمه لأن هذا يكون تبرع آخر. ورسم مال السلم لا يصح التأجيل بعد التأجيل يعني بعد ذكر مثلا. لا مال السلم مال السلم سلم الثمن، لكن المبيع هذا يجب أن يكون معلوم هذا على المبيع. في السلم الذي يؤجل هو المبيع وليس الثمن. نعم. يعني هذه الأشياء الستة ذكرها القرض تحت عنوان أنه إيش لا يصح تأجيلها. نعم. إيش معنى في القرض؟ إيش الصورة؟ هذه مال القرض يا أخي لا أقول لك حاجة. ايه؟ ما يصح تأجيلها على وجه اللزوم هذا. ايه؟ يعني مدة شهر ما ملزم به. ايه؟ لكن مو تجيب كل بطل أو ما كذا. لا صحيح، لكن هذا مو ملزم به. الثمن بعد الإقالة. طبعا الثمن بعد الإقالة سيترجل، لأن الإقالة هي رد الثمن إلى المشتري ورد المبيع على البائع. شنو بعد تأجيله؟ هو الإقالة هذه يصير حال، كل شيء يصير حال. إيه حال. هو إرجاع كل الإقالة، إرجاع البائع إلى ما كان عليه قبل البيع وإرجاع المشتري قبل الشراء، ولا يتم ذلك إلا بإرجاع الثمن للمشتري وإرجاع المبيع للبائع. بدل الصرف. بدل الصرف ما يجوز هذا. لأنه يصير نقد النقد يدا بيد. ثمن المشروع اللي بيستحقه المشتري إذا كان. نعم. المشروع بالشفع ما يقدر يأجل هذا إلى مدة معلومة. يعني الشفيع ما يقدر بعد أن علم بالبيع والثمن والمشتري ما يقدر يأجله، يقول له بالله اسمع لي بالشهر. هو يحل يا شيخ، هنا المقصود أنه يحل الثمن إذا كان مؤجل بعد شفاعة الشفيع. يحل الثمن الشفيع لما يريد يأخذه، لازم ينقذ الثمن، ما يأجل الثمن. نعم. قال وكذلك الديون الأخرى كبدل الإجارة إذا أجل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة فالتأجيل فاسد، لأن الشرط الفاسد الذي يشترط بعد العقد لا يفسد البيع كما بينا. يفسد هو في ذاته الشرط والبيع صحيح. نعم. تفصيلات في تأجيل الديون. إن التأجيل يكون تارة مطلقة كقول الدائن لمدينه قد أجلت ما لي في ذمتك من الدين إلى سنة، فهذا التأجيل صحيح في غير القرض. شوف استثنى القرض. والأجل لازم في حق الدائن. إيه، يعني الأجل لازم في حق إيش؟ الدائن. في حق الدائن يعني ما يقدر يطالب بالدين قبل المدة. قبل حلول. لكن يجوز المشتري أن يوفي الدين. إيه. نعم. مو يقول للدائن ما يريد، ما يريد أن تنتهي المدة. هاي الفرق، وهاي شيء مهم هذا بهالقول هذا، لأن يجوز يعني. الشخص هذا الدائن ما يريد يستلم الآن الدين، ما يريد يستلمه، هو الدين في بغداد شافه بالشام قال له هاك الدين، ما يريد ياخذ فلوس، وين يودي هذه؟ يقول له ما اريد انا بعد محل الدين. يعني فيه فائدة من جهة الإلزام وعدم الإلزام. نعم. قال وتارة يكون مقيدا بشرط كأن يقول الدائن للمدين الذي له في ذمة 1000 قرش معجلة إذا أديتني غدا 500 قرش فقد أجلت الباقي إلى سنة، فإذا دفع المدينة 500 قرش في الغد صار الباقي مؤجلا إلى سنة. كما أنه إذا كان لإنسان على آخر 1000 ثمن جعله أقساطا، إن أخل بقسط حل الباقي، فالأمر كما اشترط. يصير هذا يعني اي نعم، فاذا لم يؤدي القسط المعين في وقته صار الباقي كله، لان هو اجلها تبرع له بتاجيل الكل، لكن شرط عليه انه اذا ما دفع القسط اجل اقساطا، اذا ما دفع القسط يحل الكل يجوز. يعني هو قصده يعني هنا اشترى منه 1000 قطعة مثلا، كل قطعة مختلفة عن الأخرى بثمن معلوم إلى أجل لكل شيء منها أجل، فإن أفسد في الأجل. لا مو هالشكل هذا، خلاص هذا. لا. كما أنه إذا كان الإنسان على آخر يوم. ألف يعني خلاص ما نزل الألف منين؟ كثمن مبيع، كبدل إجارة، كهبة، ما نزل. المهم عليه ألف. عرفت دي؟ زين شنو إيه؟ على آخر 1000 ثمن. شنو؟ لا لو كان اقراها زين العبارة كذا. هي كذا أنا أقراها. اقراها مو تقطعها. كما أنه إذا كان الإنسان على آخر 1000 ثمن جعله أقساطا. على آخر. جعله أقساطا. زين. إن أخل بقسط حل الباقي. خلص هو جعل تبرع له هذا الثمن الحال جعله أقساطا، لكن هو كان مطلوب منه يأخذ منه كله، لكن سوى أقساط ولكن اشترط عليه إذا خلى بقسط يحل الباقي. صح هذا. قال وعلى هذا إذا لم يفي المدين بالشرط تحول باقي الدين معجلا. أما إذا كان له 1000 من ثمن المبيع فقال للمدين ادفع إلي كل شهر أو سنة 100 فليس بتأجيل، لأن مجرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل. كيف هذا شهر؟ إذا كان له 1000 من ثمن المبيع فقال للمدين ادفع إلي كل شهر أو سنة 100 فليس بتأجيل. مو ما أجله هو للثمن، يعني كأنه الثمن حال. قال له ادفع لي هالقسيط. لأن مجرد الأمر بذلك لا يستلزم التأجيل. ليس عليه أمر، مش شو إنه. قال أجلت لك. سقوط الأجل وعودته. إذا قال المدين أبطلت الأجل أو تركته أصبح الأجل معجلا. الدين هو أصبح الدين معجلا. أما إذا قال المدين لا أريد الأجل فلا يكون بذلك قد أسقط الأجل. يعني بالألفاظ. وإذا أدى المدين الدين قبل حلول الأجل أو ظهر أن النقود التي قبضها الدائن المدين مزيفة فردها إلى المدين، أو أن ما تسلمه معيب فرده إلى المدين بحكم الحاكم، فالأجل يعود. يعود كأنه ما استلم. نعم. وإذا شرى الدائن وإذا شرى الدائن من مدينه مالا بالدين. وإذا شرى المدين من مدينه لا وإذا شرى الدائن الدائن من مدينه مالا بالدين الذي عليه. يعني الثمن كان هو الدين. نعم. ثم تقايلا البيع بعد ذلك فلا يعود الأجل. ما يعود الثمن. صح. لأنه كما فصل في المادة الماضية إن الإقالة إذا لم تكن من موجبات العقد بل تثبت بشرط زائد فهي في حق العاقدين شرط جديد. نعم. كما أنه بوفاة المدين كالمشتري مثلا يبطل الأجل والثمن يستوفى حالا من تركة المشتري، أما بوفاة الدائن فلا يبطل الأجل. وعلى هذا ليس لورثة البايع أو لأمين بيت المال إذا لم يكن له وارد أن يطلب الثمن من المشتري أو من المدين قبل حلول الأجل. هذا التأجيل غير صحيح. إن التأجيل بعد وفاة المدين غير صحيح، أي لا حكم لذلك التأجيل. صح. فالدائن بعد هذا التأجيل وقبل حلول الأجل له وقبل حلول الأجل له أن يأخذ مطلوبه من تركة المدين، لأن فائدة التأجيل أن يشتغل المدين ويتجر ويوفي الدين من نماء ماله، فإذا مات لم تبقى للتأجيل فائدة ويكون المال المتروك متعينا لقضاء الدين. المادة 49 و200. إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط. هذا عرف ولا هذا فاعتبار مدة إلى سنة. لا مدة معقولة مقبولة يعني هكذا. هذا هو القول المفتى به. وذلك يعني يعني لا يلزم أن يكون هذا في كل زمان شيخنا. لا يعني عرف، وهذا أصلا يعني عند التجار ربما يتغير هذا. هذا نبدا بصورة عامة يتكلم إلى أقل أو إلى أكثر. أي حسب عرف الناس. قال هذا هو القول المفتى به. وذلك كما إذا قال البائع للمشتري بعتك مالي هذا بكذا قرشا وأجلت الثمن. فقال البائع اشتريت. فليس البائع وقال المشتري فقال البائع آه نعم هذا قال المشتري إيش عندك يا أخي فقال المشتري استقيم العبارة نعم فقال المشتري اشتريت. سبق قلم يبدو. نعم. فقال المشتري اشتريت فليس للبائع أن يطلب الثمن من المشتري قبل تمام شهر، لأن نعم. الأجل المعهود في السلم واليمين على لأن الأجل المعهود في السلم واليمين على دفع الدين آجلا شهرا واحد شهرا واحدا المفروض. فإذا ينصرف التأجيل إلى شهر واحد. فعلها من قول الله عز وجل يسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس وأقل أهلة شهر. يعني عرف الناس هو ليش كلها مبنية على العرف. يجوز في الوقت الحاضر ما يكون الشهر هذا. يمكن هذا. يمكن 3 أشهر. أو 3 أشهر أو يعني حسب المبيع والمهنة والتعارف أهل الصنعة. ما لما نقول العرف ينصرف إلى عرف كل فئة من المجتمع، فئة التجار فئة الدلالين، يعني هذا يتحدد فيما بينهم. غير في المواد السابقة. إيه؟ كان إذا جهلت المدة قال البيع فاسد، لماذا هنا صرفها إلى شيء؟ ما جهلت المدة، ما نسيئة قال إلى أجل، لم يحدد قال العرف بيحددها، العرف بيحددها وهو الشعر. فهو قال بعت كمالي هذا بكذا قرشا، ما قالش إلى أجل، قال وأجلت سنة، وأجلت سنة، يعني لو كان حالكم ما أجلت، أجل الثمن. نعم صحيح، ما قال إلى أجل. أجل الثمن، باع الثمن، أجل الثمن. نعم، يعني الأشياء غير المؤجلة. هناك ذكر أجل مجهول، إلى هبوب الريح، إلى من الإيش، فالجهالة فاحشة ما معلومة. هنا مجاب لا معلوم ولا كذا، فنرجع للعرف. العرف ده يقول في هالحالة الأجل يعتبر شهر. قال بس في مادة السابقة قال مثلا لو قال بعتك هذا الشيء إلى أن ييسر الله أمرك، هنا حدد أجل، والأجل بطبيعته مجهول. هنا ما حدد أجل أصلا، فلما ما يحدد الروح للعرف نستنطق مثل المهر، تزوجتك على مهر، فشقد المهر هنا مغمار المثل. قال أجل غيبي. قال والبيع نعم، وها هنا اعتراض وارد على هذه المادة، وذلك أن يشترط في صحة أن يكون الأجل معلوما حسب المادتين الماضيتين، والبيع هنا مؤجل من غير بيان للأجل، فينبغي أن يكون فاسدا. ما نفهم كيف تعترض عليه، بيجاوب عليه العرف عدده. قال والجواب على ذلك أن البيع في التأجيل معهود، معهود انصراف التأجيل فيه إلى شهر واحد، فكأن ما صرح بذلك فليس بالتأجيل جهلة، كأنه العرف هو المدخل، هو حدد الكيلة، مثل مهر المرأة، مثل مهر المرأة، هو إذا لو تحددوا أنتم بينكم اللي الزوج وزوجة، وإذا ما حددتوا نجي إلى العرف وهو مهر المثل. المادة 50 و200 تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع، من وقت تسليم المبيع. مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة، فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري، واعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم، فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد. شلون هذا؟ لما شوف مو واضحة. لا تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع. تمام. يعني لا من وقت العقد يقصد. لا من وقت التسليم. مثلاً لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة. فحبس. هاي السنة إلى سنة منين تبتدي؟ من وقت التسليم والعقد. من وقت التسليم. من وقت التسليم. نعم. فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري، خلص تبدا السنة اللي أجل بها من وقت التسليم، من وقت التسليم. اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم، فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد. لا، قال هذا يكون أولا إذا لم يخصص الأجل بوقت مخصوص، ثانيا إذا كان عدم تسليم المبيع ناشئا عن حبس البائع للمبيع ومنعه، ثالثا إذا كان البيع لازما أي ليس فيه خيار الشرط. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، ابتداء مدة الأجل ابتدأ يمكن منذ تسليم المبيع، لأن فائدة التأجيل تسهيل التصرف في المبيع للمشتري ليؤدي الثمن من ربحه، فللحصول على هذه الفائدة يجب اعتبار مدة الأجل منذ تسليم المبيع. صحيح. يعني قول إذا حبس المبيع البائع مو لا من وقت العقد، شنو فائدته؟ لكن إذا حبسه على أن يسلمه بعد سنة، يعني يريد ماكو حبس هنا بالتأجيل، إبني حبس حق البائع في حبس المبيع يكون إذا كان البيع بثمن معجل، أما إذا كان مؤجل هو نقول مؤجل، شلون يحبس للمبيع؟ ما له حق الحبس هذا، يسلمه من الآن وينتظر الثمن. نعم. إيضاح القيولة. القيود، شنو القيود؟ القيولة. شنو يقول؟ إيضاح القيولة. إيضاح القيود، شنو القيولة؟ القيولة هكذا. لا إيضاح القيود صح. قيولة؟ نقرأ. قال وإنما قيل إذا كان الأجل غير مخصص بوقت، لأن مدة التأجيل إذا خصصت بوقت مخصوص كأن يقال إن الأجل هو سنة 31,300 إلى شهر رجب، وكان الأجل مخصصا على هذا الوجه، وحبس البائع المبيع في يد السنة ثم سلمه إلى المشتري بعد إذن، فليس للمشتري أن يؤخر دفع الثمن سنة أخرى اعتبارا من تاريخ التسليم، بل عليه أداء الثمن إلى البائع فورا. شلون هذا قرار شلون فورا قرار من القرار هذه نواشف إيضاح القيود يمكن المقولة أو القول القيود أو المقولة أو القيولة هكذا مكتوب الأقوال الأقوال أو كذا ذا المفهوم هسه مفهوم يعني هذه الأقوال أو القيود أو الكامل نعم الظاهر هي القيود نعم مع كلها قيود. قال وعلى هذا إذا إيه؟ باع إنسان مالا إيه؟ على أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب أو شهر شعبان إيه؟ أو إلى عيد الأضحى إيه؟ فحبس البايع المبيع في يده إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو عيد الأضحى فليس للمشتري أجل خلافه، لأن تعيين الأجل بمدة أخرى تعيين لحق المشتري في ذلك الأجل، ولا يثبت هذا الحق في مدة أخرى. عكس ما قال أنه لأنه محدد هذا الأجل. أنت بنحكي على المبيع لازم تسلم إياه. لكن قال هو إلى رجب. إلى خلص يعني إلى رجب. القادم. هنا التسليم مفروض. لكن المدة كم تكون؟ الحد هالسقف الأعلى هو إلى رجب. يعني لو أخر البائع تسليمه مو فورا ما يهم. لازم ما يتجاوز رجب. سواء كان ابتداء من تاريخ العقد أو بعد العقد بشهر مثلا. الانتهاء من رجب حدده نعم يعني هو في البيع اصلا قبل ما سلمه حبس المبيع عنده البائع حبس لاي سبب تاخر يوم يومين شهر مو نحسبها احنا من اول العقد الى رجب جد المده 10 اشهر لازم اكمل 10 اشهر لا من يصير رجب خلص سواء استوفى المده من تاريخ العقد الى اول رجب او لم يستوفيها كذا مده لانه ما حدد سنه لا ما حدد مده ما حدد بالشهر بالاسم نعم سواء استلم المبيع في رجب او بعد رجب مو بعد رجب ابني بعد رجب ما يصح لو استلم الاجل الاجل ابني اجل بعتك هذه العصا بثمن مؤجل الى شهر رجب مو انا تاخرت لاي سبب كان مثلا بدك اياها فور العقد بعد يومين ثلاثه بعد شهر فالمدة تبقى مقيدة بحلول رجب. إذا حل رجب والبائع لم يسلم المبيع. خلاص ما صارت المدة انتهت هذا. حتى وين سلم. يقصد أنه ليس له مدة أخرى. ما عند هذا السقف الأعلى هو الرجب. نعم. سواء قرب تسليم المبيع. خلاص هذه. نعم. يقصد يصبح المشتري ملزما بأداء الثمن وإن لم يعطه البائع السلعة. بأجل تاريخ الأجل ما دام بعد الأجل ما انتهى إذا انتهى خلص بعد ما ملزم شيء هو يفترض الآن يا شيخنا أنه جاء شهر رجب والبائع لم يسلم السلعة إلى المشتري هل يصبح لازما للمشتري أن يدفع وإن لم يسلم لا لا ما سلمت له ما سلم لا لا يعني معلقة بتسليم لا لا البديع هنا استلمه لا ما استلم يا شيخنا لا لا بمثال بعتك هذه العصا إلى شهر رجب وأجلتك الثمن إلى لا تقرأ العبارة مو كيفك أنت بعتك العصا لا أستجد وضح ما شد لازم أمثلتها قال وعلى هذا إذا باع إنسان مالا على أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو عيد الأضحى فحبس البايع المبيع في يده إلى شهر رجب أو شهر شعبان أو عيد الأضحى فليس للمشتري أجل خلافه لأن تعيين الأجل بمدة مخصوصة تعيين لحق المشتري بذلك الأجل ولا يثبت هذا الحق في مدة أخرى قال وإنما قيل إذا كان عدم التسليم ناشئا عن منع البائع لأنه إذا بقي المبيع في يد البائع بغير سبب امتناع البائع عن التسليم بل كان ناشئا عن عدم طلب المشتري تسلمه فالأجل على كل حال يعتبر منذ وقت البيع للتسليم لأن القصور على هذا الوجه من المشتري للبائع وإلى هذا وأشارت وإلى هذا أشارت المجلة في مثاله بلفظة حبس وإنما اشترط أن يكون البيع لازما لأنه إذا كان أحد الطرفين مخيرا بخيار الشرط أو كان الاثنان مخيرين، فإن كان الأجل مطلقا ابتداء الأجل ابتدأ الأجل المتفق عليه من سقوط الخيار ولزم البيع، أما أو لزوم البيع. أما في خيار الرؤية فالأجل يعتبر من تاريخ العقد. ليش في خيار الرؤية غير خيار الشرط يا شيخ؟ قال هنا شرط مدة معينة. لا، هنا فرق بين خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار الرؤية. فقال خيار الشرط يبتدأ المدة من سقوط الخيار، وخيار العيب تبدأ من أول العقد. خيار الرؤية. هو كذا يقول. قال وإنما اشترط أن يكون البيع لازما، لأنه إذا كان أحد الطرفين مخيرا بخيار الشرط أو كان الاثنان مخيرين، فإن كان الأجل مطلقا ابتدأ الأجل المتفق عليه من سقوط الخيار. في وقت يسقط الخيار تمام. عندما الأجل يبدأ من خيار الشرط، صحيح هذا، لأنه العقد متم إذا تنتهي مدة الخيار. اشتريت منك هذا الشيء ولي الخيار 3 أيام، فالبيع هنا متى يتم؟ إن بعد مضي المدة. نعم. أما في خيار الرؤية فالأجل يعتبر من تاريخ العقد. من تاريخ العقد عند الشوفة. نعم. لأن خيار لأن العقد قد تم، وإنما له خيار الرؤية. إيه. خيار الرؤية يعني ليس من. نعم. إيه. خيار الشرط العقد متى؟ متى؟ يتم بعد مضي الشرط اللي اشترطته وهو المدة. نعم. إيه. يعني في خيار الرؤية. خيار الرؤية. خيار الرؤية العقد تم. بقى أنت عند الرؤية تريد تفسخ تريد تمضي البيع. أما في خيار الشرط العقد ما تم. ما تم، وإنما يتم بمضي المدة دون اعتراض منك. واضح. طيب يا شيخ، هل خيار الرؤية يورث؟ إيش؟ يورث خيار الرؤية؟ خيار الرؤية نعم، يلزم الحقوب بخيار العين. خيار العين؟ إيه. أو هو أظن هذا فيه شيء من الخلاف، هل هو من نوع المشيئة والتقدير أم لا؟ خيار العيب ما يعتبر من خيار الرؤية، لأنه يتعلق بنفس المبيع ويؤثر على ثمنيته وما إلى ذلك. خيار الرؤية ما يشترط أن يكون المبيع معين، ولذلك يعتبر من باب التقدير الشخصي، يعني مثل ما نقول تقدير شخصي خيار الرؤية، يعجبه أو ما يعجبه. فهذا إذا قلنا أنه هذا ما يؤثر بالبيع ولا كذا فيورث، إذا قلنا لا يؤثر هنا يصير خيار، هذا فيه شيء من الكلام. تجينا الخيارات نتكلم عنها. نعم. المادة 51 و200. المبيع المطلق ينعقد معجلا. المبيع هكذا؟ لا، لازم البيع المطلق. البيع. نعم. عندك البيع ولا المبيع؟ لا، لازم البيع، ما يصير المبيع. مكتوب عندك البيع. المبيع ما بعد البيع، يعني في بداية في الكلمة الأولى المبيع، ثم جاءت بعدين البيع. قال اقراها كلها. المبيع المطلق ينعقد معجلا، أما إذا جرى جواز ممكن بقيها المبيع. المبيع يعني المبيع بيعا مطلقا. المبيع يبقى بدليل هذه البراءة. شنو المبيع المطلق ينعقد معجلا؟ ينعقد معجلا. أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقصدا بأجل معلوم، ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل. رجعنا على مسألة التقييد. التقييد بالعرف التقييد بالشرط كما مرضنا. مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله، لزم عليه أداء الثمن في الحال. صح. أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر، لزم اتباع العادة. معروف عرفا كالمشروع. كما قال سابقنا شهر. قد تكون شهر وقد تكون، لكن هو في ذلك حدده شهر في زمانهم. لا، داخل نوع من العرف. نوع من العرف يقتضي هل مبيع هذا إذا كذا يكون شهر. نعم. إذا باع نسيئة بدون مدة فانصرف إلى شهر واحد. فلا، إذا كان البيع مطلقا أي لم يذكر فيه تأجيل الثمن أو تأجيله. هذا الشرح شرح على أن الكلمة هي البيع وليس البيع. إذا كان البيع مطلقا أي لم يذكر فيه تأجيل الثمن أو تعجيله، فالبيع ينعقد على أن الثمن معجل، لأن مقتضى البيع أن يكون الثمن معجلا. قلنا الأصل فيه هو البيع يكون حالا. نعم. وإنما يثبت الأجل بالشرط. تمام. أما إذا كان لا بالشرط أو ما يقوم مقام الشرط وهو بالعرف. هو الآن سيأتي به. نعم. قال بالشرط أما إذا كان العرف في بلد تأجيل الثمن إلى وقت معلوم فالبيع ينصرف إلى ذلك لأن المعروف عرفا كالمشروع. هذا صحيح. الاختلاف في التأجيل والأجل. قال وإذا اختلف المتعاقدان في تأجيل الثمن فقال البائع إنه معجل وقال المشتري إنه مؤجل فالقول للبائع لأن الأصل عدم الأجل والبينة على المشتري لأن دعواه خلاف الظاهر والبينة شرعت لإثبات خلاف الظاهر. أما في بيع السلم فالقول لمدعي الأجل لأن نافي الأجل مدع لفساد بيع السلم ومدعي الأجل مدع لصحة السلم فكان القول لمدعي الصحة. وإذا كان الخلاف في مقدار الأجل فالقول لمدعي الأقل لأنه يكون منكر يكون منكرا للزيادة. مثال ذلك شيخ بس لو كان العرف مثلا هو التأجيل ينصرف الإطلاق إلى التأجيل أو شر لا لا يعني كان العرف إذا تغير العرف يقول يا شيخ تغير عكس صار في البلد العرف بين وبنا لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه القاعدة التي مرت في القواعد عندنا تنصرف إلى تغير العرف. فإذا تغير العرف يتغير الحكم المبني على العرف أيضا ويصير الحكم الجديد هو الذي يبني على العرف الجديد. يعني العرف كالشر في جميع أحوال هو العرف ضمني. هذا العرف يصار إليه عند عدم وجود شر صريح باعتبار أن العاقدين يريدون تحكيم العرف وإلا لجاءوا بشرط يخالفه. نعم قال نعم مثال ذلك إذا قال البائع بعت مؤجلا إلى شهر فقال المشتري بل إلى شهرين فالقول للبائع الأقل يعني. وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المشتري لأن بينة البائع أثبتت الظاهر مع البينة لأن هناك بينة المشتري بيبين خلاف الظاهر وبينة الخارج تقدم على بينة الباطن. الخارج يعني الذي يريد أن يثبت خلاف الظاهر لأن بينة البائع أثبتت الظاهر مع البينة قد شرعت الإثبات. قال هنا رجحت بينة المشتري هو أن يثبت ذاك متمسك بالأصل ماكو زيادة ويقول شهر وهذا يقول المشتري وهذا بيت زيادة بيت زيادة ذاك متمسك بالأقل متمسك بالأصل وعنده بينة ما عنده بينة إلا قال إذا أقام الطرفان البينة إيه؟ رجحت بينة المشتري المشتري هذا لأن بينة البائع هو تثبت الأقل هذا يثبت الزايد مع التي تتضمن الأقل بعد زيادة يعني الأصل للأقل والبينة للأزيد بينة ذلك تصير أقوى لأن بينة البائع أثبتت الأقل فقط بينة المشتري أثبتت الزيادة. نعم لأنهم متفقان على الشهر وتلك زادت شهرا آخر. قال وإذا اتفق الطرفان على مقدار الأجل لكن اختلفا في مرور الأجل فالقول للمشتري لأن المشتري منكر لمرور الأجل. فإذا ادعى البائع قائلا بعت هذا المال قبل شهرين على أن يكون الثمن مؤجلا إلى انقضاء شهرين وقد مر الأجل فأطلب أن يدفع لي المشتري الثمن فقال المشتري نعم قد اشتريت المال على أن يكون ثمنه مؤجلا إلى شهرين لكن لم يمضي على ذلك إلا شهر واحد فالقول هنا للمشتري. وإذا أقام الطرفان البينة ليش لأنه بيثبت على نفسه الأقل ذاك بيثبت زيادة عن الشهر لازم البائع يثبت مضي الشهرين. قال وإذا أقام الطرفان البينة رجحت بينة المدعي لأن مدعي مضي الشهرين لأن بقاء الأجل أصل لاتفاق الطرفين على وجود الأجل وعلى هذا يدعى الزيادة هو الذي يثبت وتترجح بينته وعلى هذا يجب أن يكون القول للمشتري في مرور الأجل كما يكون القول له من وجه آخر لأن هنا ينكر توجه الثمن عليه في الحال فلهذين السببين كان القول في ذلك للمشتري وهو مضي شامل يعني الذي يتمسك بالأصل ليس له يعني يكون مقدم فيها النفي والذي معه البينة يكون مثبت للزيادة أي مثبت للزيادة البينة تثبت الزيادة والأصل مثل المدين الزيادة. المدين والداعي المدين متمسك بأصل براءة الذمة فإذا الداعي أثبت أن ذمته مشغولة توجه بينته الأصل يعني يضعف هنا. الباب الرابع في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد. والمثمن بعد العقد. ويشتمل على فصلين. الفصل الأول في بيان حق التصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض. المقصود من التصرف ما كان كالبيع والهبة والإجارة والحوالة كما يفهم مما يأتي. يعني التصرف هنا يحمل على التصرف القولي مو على التصرف الفعلي حسب شرحه هو. المادة ناني أو ثنتان وخمسون ومئة. قبل بيان حق تصرف البائع بالثمن. تصرفه بالثمن مش قولي هنا فعلي يا شيخ. تصرفه بالثمن والمشتري بالمبيع. إيه صحيح. قال بعد العقد وقبل القبض. قال المقصود من التصرف ما كان كالبيع والهبة والإيجار والحوالة. هي أمثلة هاي كلها قولية. التصرف نوعان. تصرف قولي وهو الذي يتم بالعبارة. تصرف فعلي بالفعل كما تكلفة كثوبة خيطة هذا اسمه هذا. أما البيع والهبة والإيجار. تصرفات قولية هذه. نعم. المادة 52 البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. إيش قلنا؟ البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض. بعتك هذا الثوب بعشر دراهم. فده تقول المادة البائع يجوز يتصرف بالثمن وهي 10 دراهم كان أهبها لشخص أو كأبرأ المشتري منها. هذا التصرف يتصرف به. هذا التصرفات قولية. نعم. قال مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه. يعني البائع مديون فيقول لدائنه أحلتك بدينك الذي علي على هذا المشتري. لا تصرف. يعني يحق للبائع قبل أن يقبض ثمن المبيع من المشتري أن يتصرف بهذا الثمن بيعا وهبة ووصية وحوالة. كل التصرفات قولية هذه وما أشبه ذلك. سواء أكان الثمن المذكور من النقود التي لا تتعين بالتعيين أم كان مما يتعين بالتعيين كالمكيلات وغيرها من المثليات. فإذا كان ثمن المبيع عينا كالمكيلات والنقود المعينة فللبائع أن يبيعها أو يهبها أو يصيبها للمشتري وغيرها قبل ما يقبضها. نعم. كما أن له إذا كان الثمن دينا كنقود غير معينة أو مكيلات أو موزونات أن يملكه المشتري بعوض أو بغير عوض. وبشرط ألا يكون افتراقا عن دين أي ألا يكون ذلك بيع الدين بالدين. ممنوع. نعم. لأن الملك المجيز للتصرف ثابت وبهلاكه ينتفي غرر الانفساخ لأن الثمن ليس أصلا في البيع فبهلاكه لا ينفسخ. يعني الأصل في البيع هو السلعة وليس الثمن. قال إذا كان الثمن نقدا فإن عدم غرر الانفساخ فإن عدم غرر الانفساخ ظاهر لأنه لا يتعين بالتعيين. يعني بشرط أن يكون معجل. لا الثمن هنا كلها بعنا مسجلا البائع للثمن لا يزال في ذمة المشتري فيقدر قبل ما يقبض الثمن يتصرف بهذه التصرفات يحيط به الدائن يبرؤه منه. وإن كان الثمن يا شيخ مؤجل حتى وإن كان هو الثمن مؤجل يعني بعد في ذمة المال. لكن هو قال هنا وبشرط أن لا يكون افترقا عن دين أي أن لا يكون ذلك بيع الدين بالدين لأنه أصلا دين في ذلك فأبيع أنا دين بدين. بيع الدين بالدين ما يصح. ليش هو ما يصح؟ لأن لما ذا حيل فلان على فلان أو ذا يشتر بهذا الدين أو ذا أبيع إلى سلعة للمدين بهذا الدين كأنه مقبوض صار هو الثمن بيده هو اللي ينعلي الدين. قال أما إذا كان الثمن من الأموال التي تتعين بالتعيين كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فلأن هذه مبيع من وجه وثمن من وجه آخر رجحت جهة الثمن بالتصرف تيسيرا وتسهيلا. وهذه توجد بعض الأعيان لا تصح إلا أن تكون مبيعا فقط وهي الأعيان المجسمة كالدور والحيوانات وما إلى ذلك. هاي ما تصح إلا أن تكون. وأكو أعيان ما تصح إلا أن تكون ثمن وهي النقود وما يشبهها. وأكو أعيان تصح مبيع تصح ثمن وهي هاي المكيلات ونحوها. تصح أن تكون مبيعا إذا عينت تصح أن تكون ثمنا إذا لم تعين. ففي هذه الحالة غلبت جهة الثمنية. غلبت. نعم. طيب يا شيخ لماذا أفرق بين الدار وبين المكيلات؟ لا من جهة ما تصلح الدار ما تصلح أن تكون دينا، أي ما تصلح أن تكون إلا مبيعا، ما تصلح أن تكون ثمنا. مو بعتقد هذه الدار بهذه الدار، ما يصح هذا. يصير بالمقايضة يمكن، لكن كثمن ما يصح هذا. وأكو نوع آخر المكيلات تصلح أن تكون مبيع، بعتك هذه الصرة من الكذا من الحنطة أو هذا، ويصلح أن تكون ثمن، بعتك هذا الشيء بهذا كذا كيلة من الحنطة. ولأن العادة يا شيخ جرت أن يكون الثمن منقول وليس عقار ثابت، أن العقار لا يكون بلا مو شرط، هذا يجوز حصان أيضا هذا منقول يا شيخ، خلي منقول ما يصلح حيوان، ما يكون إلا مبيع هذا. نعم. حيوان لا يمكن يكون ثمنا، ما يكون ثمن. نعم. طيب إيضاح البيت، باع مالا بخمسين كيلة حنطة معلومة مشارا إليها، فله أن يقبض الخمسين كيلة، فله أن يقبض الخمسين كيلة، أن يبيعها من المشتري وغيره. يمكن فيه نقص هنا، أن يقبض الخمسين كيلة قبل، إذا عينها، إذا عينها ما تصير هذه بعد ثمن، تصير إيش؟ مبيع، هاي تصير ما تصير ثمن بالتعيين. حتى تبيعه إلى نفسه، تحوزه إلى رحلك. هي أكو قيود في ما لا يجوز بيعه، يعني مثلا لا تبيع ما ليس عندك. وأكو حديث آخر بهذا المعنى اللي يقول إلا تنقل من مكان إلى مكان آخر حتى يحوزوها إلى رحالهم، إلى رحالهم. والسبب في ذلك حتى تتم الملكية ولا يحصل فيها نزاع أصلا، لأن بهذا النقل يعني قطعت كل علاقة للمبيع بمالكه، نقلت من مكانه وخليته عندك حتى. هاي المسألة. بعض الفقهاء يا شيخ يفرق بين بيع الجزاف وغير الجزاف، فيشترط في الجزاف النقل، أن لا يبيعه حتى ينقل في الجزاف. إي صح، هنا يصرفونك وأشياء ما تنقل وأشياء تنقل، فيحملون النقل هنا على التي المنقولات التي يمكن نقلها. أما الذي ما تنقل ما يحتاج أن تنقل. نعم. قال باع مالا بخمسين كيلة حنطة معلومة مشارا إليها، فله أن يقبض الخمسين كيلة وأن كذا عندك. أنا أشوف العبارة فيها شيء يا شيخنا هنا ما هي مفهومة يعني. قال فله أن يقبض الخمسين كيلة، أن يبيعها من المشتري وغيره، وأن يشتري بها من المشتري مالا. يقدر يتصرف، مو احنا كلها أمثلة على تصرف البائع بالثمن قبل قبضه. قبل قبضه، نعم. فهنا يقدر يتصرف به قبل قبضها الخمسين. يمكن يكون هنا فله قبل أن يقبض الخمسين كيلة. إيه ده المعنى هاي، نعم. فله قبل أن يقبض الخمسين كيلة أن يتصرف بها يبيعها. نعم. سواء يبيعها للمشتري أو لغيره. فله أن يقبضها وله أن يبيعها. هو ابن العنوان كله ما يعني حق البائع بالتصرف بالثمن قبل قبضه، وحق المشتري في التصرف في المبيع قبل قبضه، وده يضرب أمثلة على النوعين. ويعطيه الحق قبل القبض، له أن يقبض قبل أن يقبض، وله أن يبيع قبل أن يقبض، يعني هذا المعنى أقصد. فله أن ابني إذا قبضه خلص على الملك صار، ماكو كلام دي. الكلام اسمع بابا لا يتكلم الكل، الكلام هنا دوها المسألة دقيقة. الثمن بعد ما سلمته فهل يعني يعامل معاملة الذي قبضه للثمن وصار بيده وحائزه أم لا؟ يقول لك لا، القاعدة أو الأصل أو يمكن التصرف في الثمن قبل قبضه. يضرب أمثلة كثيرة، منها ما هو دين في الذمة، ومنها ما هو عين، كما لو باع هذا اشترى هذا الشيء بكذا كيلة، مو هالشكل بده يقول ها هنا صار عين مجسمة يتصرف بها، بده يقول لك نعم يتصرف، يقدر يبيعها للمشتري نفسه ويبيعها لغيره وهكذا. نعم. الشيخ في حديث رد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في معنى أنك لا تبيع الطعام حتى هو هذا تكلمنا عنه صح. قد يقال هذا يعني ما اشتريت هذا ثمن، هذا ثمن يعني مو بدأ أبيعاني شيء، مالي، وإن مارز أقبض مال مالي حق بقبضه وهو هنا ثمن. إيه. قال إيضاح نعم. وإذا كان ثمن المبيع 54 ريالا مجيديا فللبايع أن يقبض من المشتري مقابل هذا الثمن 10 ليرات. يعني حولها. إيه. إيه. إيضاح مسألة أخرى. يعني لعل المقابلة هي 10 ليرات ولا إيش؟ إذا مقابلها يعني هنا كأنه ينزل الصرف، كأنه ذاك استلم هذا وهو استلم هنا، يعني ما في ذمته كأنه مقبوض، وهو استلم هذا البايع مقامها مقام سماه الليرات مجيدي، استلم مكان هذه الليرات فصار يعني يدا بيد، واختلف الجنس فما يهم بعد الزيادة والنقصان، يعني الدين هنا مقبوض كأنه مقبوض ما يحتاج إلى قبض جديد. يعني مثالها كذا ريال يمني مقابل كذا ريال سعودي الآن في وضعنا. لا مو واحد الليرات هي من أجزاء الريال المجيدي. مو هذا بابا، مو هنا المسألة. نعم. لا تخلطون أخي. بيع الصرف أن يكون يدا بيد، يدا بيد، إذا اختلف الجنس فيكون البيع اللي يشترط به أن يكون بيد، لكن لا تشترط المماثلة. نعم. المماثلة يشترط فيها شرطين. نعم. يد بيد ومثل بمثل. هذا في هذا في الجنس الواحد. الواحد. إذا اختلف الجنس فاليد بيد يبقى. يبقى. لكن المماثلة تسقط. نعم. يجوز هنا التفاضل. نعم. هذا فهمناه. هنا المثال هذا هنا واحد دين واحد شيء محسوس. فوين التقابض هنا؟ ده ينزل الدين كأنه مقبوض، ومن اللي ده يقبضه هنا؟ البايع كأنه قبضه. نعم. كأنه قبضه هذا. فالتقابض إذا موجود يبقى مسألة العفو، مو البايع، المشتري، والمشتري هو اللي عليه 10 مجيديات مو 54 ريالا مجيديا، فهنا كأنه يقبض هذا، يقبض وهو المجيديات للبايع، ليس مكانها 10 ليرات او هاي اللي بيقوله. هنا المثال يضرب على ان ما في الدين اذا كان المجيد هو طرف في هذا العقد، عقد الصرف يصح، لأن ما في ذمته كأنه ده يقبض مقبور عنده. لا هو كل ليس لغيره. لا بينه هو بينه وبين دينته بدلها. دينته بدلها. يعني قبل أن يقبضه من المشتري قبض غيرها كأنها صرف. من لا يقبض هو؟ ده يقبض غيرها. لا يقبض، لم يقبض نفس الثمن إنما قبض صرفها. إيه المقابل ماله. المقابل أو ما أيضا هل تسمى شيخ هذه المصارفة في الذمة؟ ها؟ تسمى هذه لا هو ده يسميها احنا ليش بنصححها تصحيحها كان ما في ذمته صار مقبورا بيده صارت يد بيد نعم صارت المصارفه المقابضه صح اصلا ايضاح الهبه والوصيه ايه؟ للدائن ان يهب او يتصدق او يوصي للمشتري بثمن المبيع الثابت له في ذمه المشتري فيملك المشتري الثمن بمجرد الهبه او التصدق ولا يحتاج ذلك الى القبض اما ما يحتاج لان ما في ذمته مقبوض والهبة متهم إلا بالقبض فأنت أنا أطلبك هذه 100 ريال أقول وهبتك 100 ريال زين وين القبض؟ مقبوض مقبوض لأنه ما تحتاج إلى قبض جديد هذا كلامه لو وهبتها لغير المشتري ما يصير إلا قبض هذا لا ما يصير إلا يكون بالحوالة أنا أحيل الموهوب له أقول له لأن لا يشترط في المحيل والمحال له أن يكون بيناتهم دين وإنما أنا جاهب الكريم أقول لك حلتك ب100 ريال على فلان نعم هبة يعني إذا كان مو مقابل دين هبة وإذا مقابل دين يصير يعني هنا مقاصة أو وفاء أو والحوالة بالدين صح نعم يعني هو هي ما زالت مؤجلة وأنا أحلته إلى من كان عنده مال لي مؤجل بالأجل فتبقى الحوالة إلى انقضاء الأجل أم تحيح الحوالة الحوالة ما هي الحوالة هي أن المدين يحيل دائنه على شخص آخر هذا الشخص الآخر المحال عليه قد يكون هو مدين لي وقد يكون مو مدين أنا إذا حول رأسا ابتداء وذاك يقبل مني الحوالة، فهنا المقصود يعني بده يصير تصرف من المحيل بشيء من المال بده يقبض هذا حيل هالشخص، فإذا ما كان عوض شيء تكون هبة هذه. أنا قصدت مثلا لو أني أنا اقترض من الشيخ عبد الله دين إلى بعد غد وهو اقترض مني وجاء ابني، ما لي لازم بالدين مدين ابني، عدني محيل ومحال له ومحال عليه، عرفت؟ المحيل هو الذي يحول مبلغ من الدين سواء هو عليه الدين أو ما عليه، يحول شخص آخر قد يكون دائم للمحيل أو مو دائم، إذا حول على شخص آخر هو المحال عليه قد يكون مدين لي وقد لا يكون، فوإنما رضا موجود، فهذه الحوالة صح بها التمليك، يتملك المحال له ما حلته به على المحال عليه بشرط يقبل هذا المحال عليه، قد يرد الحوالة، فإذا قبلها خلص تتم هذه وتترتب عليها آثار. وإذا كان المحال عليه مدين للمحيل، وهل يحل الأجل لمجرد الحوالة؟ ما لنا مال أجل وغير أجل، هو لا حول علي هذا سواء بأجل أو بدون أجل. عقد مستقل يكون يعني. ليس له. يعني إذا كان على مدين إلى أجل. ويسأل الشيخ محمد هل يحل الأجل؟ مالي لازم موقوف على قبول المحال عليه. المحال عليه قد لا يكون فضلك هو ما مدين للمحيل أصلا. قد يكون هو مدين لي. نعم مدين لي. أنا ما أقبل أتحول لي. لأنه هو مدين لي على حسن المعاملة. ما أقبل أتحول لي فد واحد كل يوم دق علي الباب. مو ملزمة. صحيح. وهكذا. مو عايش شرط فيها التراضي. نعم. قال نعم ولا إضاح ليش للدائن أن يهب أو يتصدق أو يوصي للمشتري بثمن المبيع الثابت له في ذمة المشتري، خلص يدرك المشتري الثمن بمجرد الهبة أو التصدق. شو صار عنده هذا الآن الدائن يطلب المشتري ثمن المبيع مو تمام؟ نعم. يقدر يتصرف به يهب إلى المشتري نفسه. ليش جوزها؟ لأن الهبة ما تتم إلا بالقبض. فالكون الموهوب وهو ثمن المبيع بذمته ما يحتاج أنه يقبض قبض ثاني. صار كأنه مقبوضا والهبة تتم. كما يجوز للبايع أن يهب الثمن الذي له في ذمة المشتري لغير المشتري. يجوز حول هذا عن طريق الحوالة تصير. وأن يوكله بقبضه. يوكله بقبضه. نعم. الهبة قال ولا يجوز تمليك الدين لغير المدين. كيف يقول لا يجوز هنا قد وهبه لغيره؟ لا تمليك الدين لغير المدين هذا يقول هالشكل، يعني أقدر وهبته للمدين لكن لغير واحد ما يصير أهبة لأن إلا قبض الموهوب له الجديد. أنا أطلب عبد الله، عرفت؟ أطلبه مبلغ أقدر أنا أهبه باعتبار وجودك يقوم مقام القبر الجديد ما يحتاج. نعم. لكن لما أذهب هذا الدين إليك زين مو أنت تحتاج إلى قبض مو هذا فلازم أنت أن يقبض هذا الدين وسلم فيه أو مو عن طريق الهبة عن طريق الحوالة يصير حوالة لكن لا يكون هبة ما يكون هبة تطبق عليه أحكام الحوالة. نعم. يشترط فيها القبض. نعم لأن الهبة يشترط فيها القبض. القبض الحوالة ما يشترط هنا. نعم. لا حولك على هذا. نعم. هنا ذكر ما يناقض كما يجوز للبائع أن يهب الثمن الذي له في ذمة المشتري لغير المشتري يجوز له وأن يوكله بقبضه. يعني هنا هل قيده أن يوكله بقبضه أن يهبه لغير المشتري؟ إيه بعد يوكله بقبضه. إيه تمام. وكالة يعني صار هنا هبة استسبقها وكالة. يعني أنا وهبتك هذا ووكلتك بقبضه يجوز أن يوكلك، فإذا قبضتك تتملك بموجب هبتي لك. قال ولا يجوز تمليك الدين لغير المدين وكذلك بدل المغصوب والقرض والأجرة من الديون السائرة يجوز تمليكه للمدين بعوض. لأن التمليك ما يحتاج إلى هالأشياء قبض وغير قبض، لأن التمليك بمعنى الهبة، لأن الهبة هي شنية تمليك بدون عوض، لأن ما عنده يقوم مقام القبض اللازم للزوم الهبة. يعني هنا لعله في اللفظ نفسه تمليك وهنا لا لا لا. لا لا صحيح هذا. ما يجوز تمليك هذا لغير كذا، لأن التمليك للغير بهذا العقبة. فشون الصح في الحالة وكالة توكيل وهبة بالنسبة إذا ملكت الدين لمن عليه الدين ما يحتاج بعد لا توكيد ولا إلى قبض جديد. يعني عندما يقول شخص الآخر وهبتك هو نفس ما يقول له ملكتك، هي نفسها في نفس الشيء هذا للمدين ماشية، لكن للغير نجي مسألة الهبة. الهبة لا بد يصير قبض بها، ما عنده قبض للتخلص من هذا يجعل ويا الهبة توكيل، والتوكيل صح وكلتك أن تستلم الدين هذا ووهبته لك. نعم. طيب المادة 53 للمشتري أن يبيع المبيع. هنا ما مضى نوع من التصرفات للمشتري من حق المشتري أن يجريها، من حق إيش اللي مر علينا، من حق البايع أن يتصرف بالمشتري الثمن. هنا بجيب لك أمثلة أو كلام على حق المشتري في التصرف بيش بالمبيع. بالمبيع نعم. نعم. قبل قبضه. نعم. نعم. المادة الأولى في الثمن وهذه في المبيع. في المبيع. نعم. قال للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا. هذا عقار. ليش؟ ليش؟ لأن هو ليش فرق بين العقار والمنقود؟ أنت ما يصير أنت تبيع الشيء قبل قبضه. القبر ليش هذا نحمل على المنقود خوفا من هلاكه. أما العقار من المستبعد أن يهلك، فما يحتاج إلى أنه تقبض يالله يتم ملكك إلا بعيد يعني. المنقول يعني احتمالات تلف أكثر من احتمالات تلف العقار، فاشترط في المنقول ما تستطيع تتصرف به إلا بعد قبضه، لأن بعد ما تقبض تكمل ملكيتك إلا واحتمال تلف بعيد، فيمكن إذن ويسهل عليك تسليمه لمن بعته له هذا المنقول. لكن أيضا يا شيخنا لا بد من التخلية في العقار. واحد هاي لا تخلط شيء بشيء. أنا بعتك الدار لازم أشتري خالي ما يصير بي متاع. لا ما أخذ هكذا. يعني تتركني أتصرف فيه. قبضه التخلية تقوم مقام القبض. هو ده يقول. خلي بيني وبينه التصرف. ابني لا تخلطون. هو بيقول تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه ما يصح. هذا هالكلام ينصرف للمنقول. العقار ما يشترط هذا أن يستلمه يقبضه، بل يكتبها بتسليم المفتاح مثلا. المنقول لا، تستلمه فعلا تضع يدك عليه سواء كان حيوان أو غير حيوان، هذا الفرق. قال وكذلك يجوز له أن يهبه المبيع. قال وقد جوزه الشيخان استحسانا لأن ركن البيع أن يصدر من أهله، أن يكون البائع والمشتري مميزين عاقلين. سلام أهل. قال وقد جوزه الشيخان استحسانا. إيش هذا شو بيجعل البائع والمشتري مميز غير مميز؟ قال لأن ركن البيع. اقرأها اقرأ من الأول أخي. طيب. قال المادة من أساسها إيه المشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا. وإلا فلا. قال في الشرح وكذلك يجوز له أن يهبه. نعم. كما يجوز له أن يبيعه يجوز له أن يهبه إن كان عقارا. نعم. قال وقد جوزه الشيخان استحسانا. وقد جوزه الشيخان استحسانا. بالنسبة للعقار يعني ما يشترط قبضه كما يقول المنقول. قال لأن ركن البيع أن يصدر من أهله. أن يكون البائع والمشتري مميزين عاقلين. حاصل هذا. وأن يقع في محله. وقع في محله أيضا. أي في مال متقوم. تمام. وبما أن الهلاك نادر في العقار. هو بنقول عليه نادر قليل الاحتمال. ولا اعتبار للنادر. إيه؟ فليس في بيع العقار قبل القبض غرر. غرر خلص. إيه كما في بيع المنقول. هذا الكلام. قال أما إذا كان العقار على شاطئ البحر. هاي رجع للعقار. نعم. البحر ياكل منا ويوقع وما ادري شنو. لا بد من القبض هنا ولا ايش قصدي؟ لا هنا ينظر على في لا بد يقبض. نعم. اما اذا كان العقار على شاطئ البحر بحيث لا يامن ان تهدمه الامواج او كان من العلو بحيث لا يؤمن من سقوطه فلا يجوز بيعه قبل القبض. هذا هو صح. لانه اذا هلك قبل القبض يهلك على البائع صح؟ اي نعم. لا يهلك على المشتري. يعني العله هنا الهلاك. ندر تروح احتماله. احتماله نعم. أيوة. قال فلا يجوز بيع قبل القبض. وقول المجلة لآخر معناه لغير البائع، لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بائعه قبل القبض، لأنها تصير إيش هنا؟ هو البائع يعني كأنه البيع فاسد. لا، كأنه لغير البائع، يعني إذا يصور المشتري اشترى هذا العقار ثم قام وباعه مرة ثانية للبائع، لا يصح هنا، يكون بيع بس. إذا كان قبل القبض. ما كان مصاب قبض، نعم. ما يكون يا شيخ خوفا من الربا أو بيع العينة. لا لا، ماكو بيع الربا ولا هذا. مسألة هلاك المبيع وغيره. لا يعني. إلا هنا يا شيخنا. إيه؟ وقال لا يجوز بيع يعني يجوز بيع لا يجوز بيع المنقول إلا بعد القبض. هاي راحت قبضها. والعقار يجوز. للندرة. ثم أورد استثناء على بيع العقار للشخص المشترى منه. لا، إذا كان على البحر ما أدري إيش كذا، لابد من أن يصير قبض هنا. ينزل منزلة المنقول، لأنه يحتمل هلاكه فصار كالمنقول من هالناحية، فلا يستطيع أن يبيعه قبل قبضه. هاي انتهينا منه. الفقرة أخرى. قول المجلة لآخر أن يبيعه لآخر. هل جاء مسألة ثانية؟ معناه لغير البائع. لغير البائع، يعني أنه لما نقول هذا يبيعه في هالحالة لغير البائع، مو المشتري يشتري ثم بعد ما يتم يقول له بعت قيمة مرة ثانية. نعم. لأنه لا يجوز للمشتري أن يبيع العقار من بائعه قبل القبض. قبل القبض، نعم. وإذا فعل فالبيع فاسد. فاسد، ما قبض الرهن. هذا يحتب أحد على اللي معرض للهلاك. نعم. كما في بيع المنقول. كما لا يجوز له أن يهبه أو يرهنه بائعه. إذا وهبه منه وقبل البائع كان إطالة. يعني مش صار إقالة، رجع المبيع إلى بائعه وتثمن هذا منه قبل القبض. نعم. طيب يا شيخ، لماذا منع البيع من أصلا من البائع نفسه العقار؟ مو قلنا هذا راح يصير إقالة وأجازه من غير البائع. هذا مو إقالة، بيع جديد، صار تصرف جديد. أنا هو يا شيخ في صورة من الصور أن يبيع شخص من إنسان جرار معينة يريد أن يقبض منه دين، فيكون حيلة في هذا البيع، فيقول له بعتك هذه العجر الجرار بعشر ريالات مثلا، ما بيعها مني بتسعة ريالات. لا، ابن ما يحكي على العقار الآن، على العقار هو كل كلام عن العقار هذا. هو لو هو أقصد يعني في يعني بيع عدم بيع المنقول للبائع قبل قبضه، قبل أن يقبضه المشتري حتى يعني. متى نزل منزلة المنقول؟ ما دام صار احتمال هلاكه مثل احتمال هلاك المنقول، فلازم يقبض ثم يتصرف به كما يشاء. كما أن المنقول ما يصير يتصرف به قبل قبضه، كذلك العقار في هذه الحالة اللي معرف فيها الهلاك ما يقدر يتصرف به قبل قبضه. لكن الأخوة ذكر الاستدام، قال للمشتري أن يبيع المبيع لآخر ثم علّى لآخر، قال لغير اسمه، لغير البايع، لأن إذا باع للبايع وقبل قبضه شلون نصحح العقد؟ قال هاي إقالة، لأن بنرجع المبيع إلى بائعه والثمن يرجع إلى صاحبه إلى المشتري. نعم. قال ونعم. وقول المجلة للمشتري أن يبيع يعني أن البيع صحيح، وفي إشارة إلى المسألة الآتية، وهي أن البيع المذكور لا يكون لازما ولا نافذا، لأنه موقوف على أداء المشتري الأول وهو البائع الثاني، ثمن المبيع للبائع الأول أو على رضاه. قال وكذلك وقول المجلة للمشتري أن يبيع يعني أن البيع للمشتري يعني من حقه أن يبيع أن يبيع المبيع لآخر لآخر، يعني لغير البايع، لأن البيع صحيح لغير البايع. لغير البايع، نعم. وفيه إشارة إلى المسألة الآتية، وهي أن البيع المذكور لا يكون لازما ولا نافذا، لأنه موقوف على أداء المشتري الأول وهو البائع الثاني، ثمن المبيع للبائع الأول أو على رضاه. باعتبار الموقوف هذا ما تمت العملية من تسليم الثمن وما إلى ذلك، فإذا لما يكون موقوف البيع الثاني يجب أن تكون متوقف على إجازة من له حق الإجازة وهو البائع الأول، يعني إذا كان البيع الأول على أن الثمن معجل فلم يدفع المشتري الثمن إلى البائع حتى ذلك الحين، فإذا رضي البائع ببيع المشتري للأثر البيع الثاني نافذ. وإن لم يرضى فباطل، ولو حبس المبيع في يده والإمتناع من تسليمه للمشتري الثاني كبيع المرهون. صح، لأن حتى يستوفد ثمن منه. قد يا شيخ لو أن شخصا له بيت آجره لأناس ثم باع هذا البيت لشخص آخر، هل يجوز له أن يبيع قبل أن تنتهي مدة الإجارة لصاحب الإجارة الذي أجره لشخص آخر؟ يعني فإذا المشتري الثاني هل له أن يخرج المستأجر الذي لا هو لا المستأجر له حق في الإجارة هذه، ليس من شروط فسخ البيع هذه الكيفية. يكمل المدة يلا، يعني يلزم المشتري الثاني. نعم نعم نعم، إلى انتهاء مدة الإجارة. مدة الإجارة. يا شيخ ما يكون أن المشتري الأول عندما باع الثاني عندما قبض المبيع هذا البايع قبض العقار ما يكون عنده حق إلا الثمن، ما يكون له حق يعني حق الإجازة ما إلا لا مو هذا البايع باع هذا العقار مثقل بحق المستأجر، فهنا قد يسوي احتيال أو حيلة أو ما إلى ذلك، فلازم تتبين المسألة. المشتري بيشتر العقار وهو بهذه الصفة مأجور لمدة كذا، يعني تكون المسألة واضحة، فيشتريه مثقلا بهذا الحق للغير. قال وإذا تصرف المشتري بالمبيع قبل أداء ثمن للبائع تصرفا قابلا للنقض فالحكم فيه على النحو المشروع، سواء أكان ذلك قبل قبض المبيع أم بعد قبضه له وتصرفه به بدون إذن البائع. وقول المجلة له أن يبيع يقصد به الاحتراز من الإيجار، فإنه إذا كان المبيع عقارا فقد اختلف في إيجاره قبل القبض، فقال بعض الفقهاء بعدم الجواز بالاتفاق، وهذا هو الصحيح المفتى به، وحكى بعضهم الاختلاف السابق في ذلك. فعلى هذا إذا كان الاختلاف موجودا فقد اختير قول الشيخين ووجب قبول هذا القول في الإجارة أيضا، وهذا القبول يكون موافقا لحكم المادة الآتية من أحكام المجلة. وإذا قبل القول الأول وجب أن يظهر الفرق بين هذه المسألة والمادة الآتية. قد عبرت المجلة بالمشتري في هذه المادة لأن البائع إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع شخصا آخر بغير أمر المشتري وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالبيع يصبح منفسخا ولا يحق للمشتري أن يضمنه المبيع، لأنه لو حق له ذلك لحق له الرجوع، لكن ذلك غير جائز بعد أن كانت الخسارة من تلف المبيع عائدة على البائع حسب المادة الآتية. إذا تصرف البائع في المبيع ورهنه ثم تلف، لا ما يجوز هذا يرهنه. البائع إذا باعه إلى المشتري قبل أن يسلمه لا يجوز له أن يتصرف فيه، يعني ما قبض الثمن له حق الحبس، له حق الحبس إلى أن يسلم. إذا رهن أو آجر أو أودع المبيع شخصا آخر بغير أمر المشتري وتلف المبيع في يد ذلك الشخص فالبيع يصبح منفسخا، ما سلمها ما له حق فيه هذا، يعني المشتري إذا ما يسلم المبيع ما يقدر يتصرف بهذه التصرفات. وقال يصبح حق المشتري أن يضمنه الثمن ولا يضمنه هلاك العين لأن العقد منفصل. لا هذا بيصير خلف به المبيع، إذا من حق البايع أن يحبس المبيع إلى أن يسلم الثمن، فإذا هلك المبيع بيد البايع فهلاك يكون على البايع وليس على المشتري. المثال هذا المشتري من يسلم الثمن بعده، ولذلك البائع له حق المبيع، فإذا هو في أثناء حبسه للمبيع لعدم تسلم الثمن من المشتري إذا هلك المبيع بيد البائع على من يكون الهلاك؟ على البائع. على البائع كذلك لا يجوز للبائع الذي حبس المبيع أن يرهن أو يأجر للغير، لأن لن يعد ملكا له، له فقط حق الحبس عليه ما يجوز يتصرف به، فلو تصرف فيه عند الغير وهلك على من يكون هلاك؟ على البايع. على البايع، كل على البايع هذا. هو قال هنا المشتري في هذا الأمر في التصرف، لو أنه هلك في يد البائع قبل القبض، فالمشتري له حق أن يرجع بقيمة المبيع وليس بثمن، بالثمن ليس له حق. لا لا لا، مو هذا، مو هاي المسألة هذه. لا، من لا يؤمر المشتري هو البايع لكون له حق الحديث تصرف بهذه التصرفات. أما إذا قبل أمر المشتري هنا سير كأنه تنازل عن حق الحبس وصار بيده كالأمانة. إذا قبل البايع هذا أمر المشتري بأن يبيع أو كذا كأنه تنازل عن حق الحبس وصار المبيع بيده كأمانة، فعند ذلك إذا هلك يهلك على المشتري. إحنا بدنا نتكلم عن هالحالة، بدنا نتكلم عن هلاك المبيع المحبوس بيد البائع إذا تصرف به للغير إجارة أو بيعا أو رهنا، ما له حق بالتصرفات هذه. فإذا هلك يهلك على البائع، هاي حالة. الحالة الثانية المبيع محبوس لكن المشتري ده يؤمر للبائع قبل ما يؤدي الثمن أن يبيعه أو يأجره، فإذا أطاعه البائع يكون قد أسقط حق الحبس وصار التصرف المشتري يتحمل هو نتيجة تصرفات. فإذا هلك يهلك على المشتري ويكون البائع من حقه طالب المشتري بالثمن، بالثمن أو يطالبه بالثمن أو بقيمة المبيع، ما أدري بالثمن اللي اتفق به عليه، ما قيمة المبيع. لو ارتفع مثلا سعر هذا ما كل الثمن نفسه الذي هو باعه به، وقال هذا اللي يحق له الرجوع بالثمن، إذا انفسخ العقد فليس له إلا أن يرجع بثمنه. وأما إذا مو انفسخ العقد هنا، هنا قبل هو أسقط حق الحبس وصار المبيع ملكا للمشتري، يعني لما يزول حق الحبس مثل لو سلم الثمن وبقي المبيع بيده ما لما صار عند ملك المشتري، وإذا امتنع عن تسليم المبيع بعد أن تسلم الثمن صار غاصب، لأن ما عد له حق. فإذا كان غاصب وقام بتأجيره وهلك يضمن هذا الهلاك الغاصب مو بالثمن، بالقيمة هنا تصير، هذا صحيح لأن صار غاصب، لأن المشتري سلم الثمن للبائع ولكن البائع لم يقم ويسلم المبيع، ثم تصرف البائع بهذا المبيع الذي تسلم ثمنه وهلك، فهلاك من يضمن هذا البائع بقيمته وليس بالثمن، بالقيمة وليس بالثمن، لأن صار غاصب. نعم، أقرب عذاب الله. قال أما إذا عار البائع أو وهب المبيع لشخص بأمر المشتري قبل التسليم، شوف إيه إيه، وتلف ذلك المال في يد المودع أو المعار أو في يد شخص آخر أو دعه ذلك الشخص المبيع، فالمشتري مخير بين أن يمضي البيع ويضمن المال الشخص الآخر وأن يفسخ البيع ويسترد ثمن المبيع. يصح على الخيار هذا إذا كان قد دفعه إليه، لأن المستعير والملهوب والموهوب له والمستودع الذي استعمل ذلك المال إذا ضمنوا ليس لهم الرجوع على البايع. صح، انظر شرح المادة كذا. وكذلك البائع إذا باع المبيع بيعا ثانيا إلى آخر قبل أن يسلمه إلى المشتري وسلم المبيع إلى المشتري الثاني فتلف في يده، فالمشتري الأول مخير بين أن يفسخ البيع وأن يضمن المشتري الثاني المبيع، وإذا دفع المشتري الثاني الثمن رجع على البائع. وكذلك لا يجوز للمشتري أن يؤجر المبيع المنقول قبل القبض لبائعه، فإذا أجره واستعمل المستأجر المبيع بمقتضى الإجارة فلا تتوجه الأجرة على البائع. لأن بعدها ما سلمه، بعدها ما سلمه. نعم. يعني هنا هاي المسائل كلها تصورها يكون الآتي. نعم. البائع له حق حبس المبيع ما دام لم يسلم الثمن. نعم. في هالحالة إذا تصرف تصرفات معينة للغير وهلك هذا المبيع، على من يهلك؟ على البائع. على البائع يهلك هذا. الشيء الثاني إذا كان المشتري سلم الثمن والبائع ما سلم المبيع تصرف به، فهنا تصرف صار تصرف أما فضولي أو غاصب. فضولي إذا لم يطلب منه التسليم وغاصب إذا قال له سلم لي إياه وما سلمه صار غاصب. إذا اعتبرناه فضولي فالوباع للغير فالمشتري الأول إن شاء أمضى هذا البيع لأن يعني فضولي صار. وإذا هلك هذا إذا هلك يهلك على البايع لأن هو الذي هذا فضولي سوى ويهلك عليه. أما إذا أجاز هو هذا المشتري أجاز هذا البيع فيكون الثمن اللي باع به يكون للمشتري ويسلم البايع من تصرف هذا إذا صار فيه هلاك أو نحو ذلك. وإذا كان في حالة الغصب في حالة الغصب يعني إذا كان البايع طولب بالتسليم فرفض ثم تصرف صار غاصب فإذا هلك هذا المبيع في تصرفه فالمشتري يضمن إن شاء ضمن البايع وإن شاء ضمن المشتري الآخر بالقيمة وليس بالثمن لأن صار غاصب. هنا الوقت قرب الأذان أظن صح أذن؟ لا دقيقتين ويأذن لا خلي ما براها شنو إيش؟ اختلاف الأئمة وذكر مسائل فيها خلاف أشروا عليها الحالة اختلاف الأئمة أشروا عليها نعم خلاص.